يقرن بين الإيمان والجهاد. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لماذا هذا الاقتران بين الإيمان والجهاد في بيان صدق الإيمان؟ ولماذا هذا الاقتران في الوصية التي جاءت من الله لعباده المؤمنين؟ السبب أبناء الإسلام أن أبناء الإيمان ومعسكر الإيمان ودعاة الإيمان إذا قاموا بواجبهم في الدعوة إلى الله وإذا قاموا على هذا الإيمان فإنه لا يسقط عنهم أكل الكفر، لا يسقطون عنهم أبدا بل يعتدون عليهم. وهكذا فعل الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم. هل لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن حكيما ولم يكن رقيقا ولم يكن له أسلوبا لطيفا؟ إنه خير خلق الله، إن خلقه القرآن، إنه مؤيد بالوحي من الله، ولكنه العدوان من أهل الكفر، العدوان. ولذلك أمر الله المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يبذلوا جهدهم لإعلاء كلمة الله. فإن الذين لا يريدون الإيمان، وإن أعداء الإيمان في المجتمعات كلها، هؤلاء يقاومون ويعارضون. ولذلك يجب أن يبذل المسلمون جهدهم واجتهادهم حتى يتقبل الله منهم. واعلموا أبناء الإسلام، واعلموا أيها الإخوة المؤمنون، أن الله جعل سنة تفرق بين المؤمن الصادق والكاذب. هذه السنة بينها لنا وهي الامتحان والابتلاء. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإن دعوى الإيمان معناها أن يستحق صاحبها الجنة. والله إذا علم من عبد أو أمة أو جماعة في أي زمن من الأزمان يقول أنا آمنت، يقول له المولى جل وعلا: فهذا الامتحان. يمتحنه الله ويبتليه، يمتحنه بالخير ويمتحنه بالشر ويقلبه على الأحوال المختلفة. كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وكما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والسبب في ذلك كله هو تمحيص هؤلاء المؤمنين في واقع الحياة وفي واقع دعواهم. فمن كان له إيمان صادق فإن جاءته الشدائد ذكر النار وقال: ما مقياس الشدائد في النسبة للنار؟ قال: لا شيء. قال: إذن لا شيء، قبلت الإسلام وثبت على الإيمان وليكن ما كان. وإذا جاءته الرغائب قال: ما قيمة هذه الرغائب بالنسبة للجنة؟ قال: لا شيء، لا تساوي شيء. قال: إذن قبلت الجنة وليفتني ما فاتني من هذا النعيم ومن هذا الخير، فإنه قليل بالنسبة للجنة. أما من لم يكن مؤمنا حقا وصادقا قال: لا يا شيخ، الآن هذا بيدك وبعدين ربنا يحلها، ربنا يحلها، لا يفوتك هذا الذي بيدك، خذه ولو حلال حرام، المهم ربك غفور رحيم. هذا يسقط في الامتحان ويسقط في الابتلاء بما يعرض عليه من الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المؤمنين الصادقين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى سائل يقول: فضيلة الشيخ، سمعنا أنك قمت بزيارة لأفغانستان، فهل لك أن تحدثنا عن آثار أو أثر الإيمان على هؤلاء الأفغان وجزاكم الله خير. أحب أن أنبه إلى شيء قبل الخوض في هذا الأمر. بعض الناس لا بد أن تكون الصورة مثالية 100% في ذهنه، وإلا يعني لا يقبل الكلام أو يبقى في نفسه شيء. أقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في صفه عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي رأس النفاق الذي شهد الله بأنه كاذب، ووجع في غزوة أحد بثلث الجيش. فأقول إن الحكم أو الكلام عن أي مجموعة من الناس إلى قيام الساعة سيبقى هكذا، سوف لا تكون هناك مجموعة 100% كلها من الأطهار الأتقياء الذين تنطبق عليهم كامل المقاييس. فكيف إذا كان قد وقع شيء من هذا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك المنافقون، فما بالكم غيره، فما بالكم بسائر الناس. ولكن عندما قيل بأن روسيا ستدخل أرض أفغانستان وقررت الدخول، أمسكت على قلبي وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فقدنا دولة أخرى وانتهت، وستكون ضمن الجمهوريات الإسلامية التي أخذها الروس، وانتهت وأصبحت جزءا من الولايات في الاتحاد السوفيتي. فقرأت في مجلة إسلامية تقول لقد أخطأ الروس حسابهم، ومن حظ الأمة الإسلامية أنهم اختاروا شعبا جلدا قويا لا يتردد وكذا. فقلت هكذا شأننا نحن المسلمين، نمني أنفسنا بالأمان، ماذا سيفعل هذا الشعب الأعزل من السلاح أمام طائرات وأمام دبابات وأمام أشعة وأمام أقمار صناعية وأمام غازات مخدرة للأعصاب وأمام غازات تامة وأمام نابالم وأمام ماذا سيفعل؟ ليش قوي قد يكون قوي كده؟ كنت أحدث نفسي هكذا وحزين، لأننا سنفقد هذه الأمة. ثم مر الأسبوع الأول وحمدت الله، قلت أسبوع ثبتوا، طيب مر الشهر الأول ما شاء الله، شهران ثلاثة أربعة سنة، والله يمكن كلام أولئك كان صحيح. التقيت بالشيخ عبد الله عزام بعد أيام، قال هل سمعت ما نشرت الاستراتيجية معهد الدراسات الاستراتيجية في أمريكا؟ قلت ماذا يقول؟ قال يقول بأن ميزان الحرب غير متكافئ في أفغانستان، وإن عدم التكافؤ بسبب تفوق الأفغان. قلت وهذا داؤنا أيضا، نمني أنفسنا الكفة العسكرية وتأرجحها لصالح المسلمين، روسيا كلها والمعسكر الاشتراكي كله يكون المسألة. هذا قلت في نفسي، هذا من العاطفة التي يحدثنا عنها الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله يعني داخل معه فهو يتحدث بعاطفته ويريد. ولكن مرت السنة الثانية والثالثة، قلت والله يمكن الكلام الذي قاله الشيخ عبد الله يمكن يكون له نصيب من الصحة. ثم مرت الأيام فبدأت الأخبار تنشر أن وادي بانشير قرر الروس غزوه، الغزو السابع. يمكن بعضكم كان يتابع على الصحف، الغزو السابع. فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه واحدة مستقيم الإنسان، الغزو السابع. طيب الستة الأولى راحت، ما دام السابع يبقى ستة فشلت، فهذا باعتراف العالم أن روسيا غزت هذا الوادي ست مرات ثم فشلت. فقلت في نفسي هذا مثل قصة واحد قيل له يعني بطل السجارة، فقال يا أخي ما أقدر بطل السجارة. فقال له واحد آخر يا شيخ سهلة تبطل السجارة، سهلة، أنا بطلت السجائر 10 مرات. فدل على انه فشل في في 9 مرات فشل يعني، فدل على فشله. فقلت هذا الجيش الروسي كانه صاحب خطتنا هذا، انا غزوت الوادي، انا غزوته 7 مرات يعني 6 فشلت يعني عجزت يعني طردت امام هؤلاء يعني الجيش الاحمر الذي يخيف روسيا وامريكا، الذي يخيف امريكا والمعسكر الاشتراكي وكلهم خايفين منه في اوروبا وفي غيرها، ينهزم في وادي وادي وادي وادي محدد. فالتقيت بقائد من المجاهدين كان في الحرم، هذا في الغزو السابع، فقال لي يا اخي جاءتني الاخبار وجاءت رساله من قائد بانشير يطلب فيها سلاح ومدد ويقول امدونا وما عندنا امكانيات. قلت له يا اخي لماذا؟ قال ما عندنا امكانيات، الروس قادمين وما عندنا امكانيات. قلت اسمع، نحن في صحن الحرب، دعنا ندعو الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك في شعبان، فتوجهنا الدعاء الى الله. ثم التقيت به في صلاه التراويح قبرا في رمضان، يا الحرم الواسع، فكان بجواري تماما. ولكن كنت قد قرأت في المدينة في جريدة المدينة انبحار وهزيمة الغزو السابع، فلقيته فقال لي نصر مظفر، نصر مظفر، ايش احفظ؟ قال دحر الروس والحمد لله وطردوا وفشل الغزو السابع. كيف حصل هذا؟ قال جاءتنا اخبار من داخل كابول بان مددا روسيا قادم، وبأن جيش الروسي القادم، فأفتح له المجاهدون الطريق إلى أن جعلوه على مصيدة للألغام، يعني زرعوا منطقة بالألغام كلها، فجعلوا الدبابات تتجه إلى ذلك المصيدة. وما عندما تجمعت الدبابات مرة واحدة ونسف. ثم قدرا فكر الروس أن ينزلوا قوات في منطقة لا يخطر ببال أحد أن المجاهدين لهم فيها وجود، فقدرا كان هناك فرقة متحركة من مكان لمكان، فالتقت بالمظليين وهم ينزلون بالطائرات أصطادوهم وهم يتمنون. ثم أرسلوا تعزيزات أخرى، فجاءت عندنا الأخبار، فقطعنا الطريق على هذا، فاضطر الجيش بقية الجيش أن ينسحب، وهكذا تم الانسحاب. قلت إذا المسألة ما هي سهلة، ما هو على ما كنت أتصور، إذا في شيء. مرت الأيام وإذا روسيا تقرر الانسحاب من كابول وتريد أن تقيم عاصمة أخرى في مزار شريف. الله، مزار شريف لماذا؟ قالوا قرب الحدود الروسية وفي أرض سهلة، يعني روسيا بأكملها عاجزة عن أن تدافع عن مدينة، هذا معناه عجز. يبقى الكلام الذي قاله الدكتور عبد الله عزام والكفة راجحة في صالح المجاهدين ما هو بعيد. ثم كلكم تسمعون الآن أن روسيا بدأت تتحدث عن الانسحاب، بدأت تتحدث عن الانسحاب. كلمة الانسحاب عند الشيوعيين، أنتم لا تعرفون، أنتم هنا ليس لكم احتكاك بالشيوعية، لكن الذين يحتكون بالشيوعيين في العالم الثالث يعرفون أن انسحاب روسيا من أفغانستان معناه الهزيمة النكرة لجميع الأحزاب الشيوعية في العالم، معناه إعلان إخلاص روسيا في التدخل العسكري لنصرة الشيوعيين، معناه أن روسيا سوف لا تنجدهم في أي بلد من البلدان. إذا كانت ستنسحب من بلد مجاور فكيف ستسند حزبا شيوعيا في بلد بعيد عنه؟ أمر عظيم ما سهل. فلا تقوله روسيا إلا وهي تذوق مرارة بالغة، هو أقفى عليها من هذه المدينة وهو أمر عليها من هذا العمل. كنا نسمع عن الكرامة، فجاء السؤال ما سبب ثبات هؤلاء المجاهدين؟ معلوم أنه بالأسلحة ما في أسلحة، إيش أسلحة؟ طائرة تضربك وتطلب المجاهدين، إذا أرادوا يضربوا منطقة للمجاهدين يرسلوا لهم طائرات لا تصل إليها القنابل ولا البدافع، يعني واحد يرميك من فوق وأنت رصاصك لا يصل إليك، إيش سمحك في المدينة؟ إيش سمحك في الرصاص؟ واحد يرميك من على السطوح انت ترمي للدور الثاني وهو في الدور العاشر، كل رصاصك ما يصل اليه وهو فوقك يصب فوقك الكلام يصب. فإذا أرادوا أن يدخلوا وادي أو يدخلوا منطقة يقصفونها حوالي 10 أيام، من 10 إلى 20 يوم قصف قصف حتى يطمئنوا أنه ما بقي حي ولا حاجة. ثم بعد ذلك تنزل الطائرات ويرسل الجواسيس ويتأكدوا باقي حتى حي من الناس، فلما يطمئنوا ينزل المظلين، فإذا بهم يفاجئوا بالمجاهدين يطلعوا لهم يعني شيء يعني يدوخهم ويذهلهم. كنت عند الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الحج، فجاء شاب جزائري قال يا شيخ أنا أقص عليك قصة، كنت أنا واحدا من الحاضرين فيها، كنت مع مسعود القائد أحمد شاه مسعود، قال علم الروس بوجود أحمد شاه مسعود في منطقة وكان موجودا للتدريب، فأرسلوا طائرات تقصف المنطقة التي نحن فيها 14 يوما. كان القصف يبتدئ من وقت الفجر ولا ينتهي إلا الساعة 10 أو 12 أو 1 مساء، 14 يوما. فكان يقول لنا أحمد شاه مسعود لا ترد عليه، سكوت. في اليوم 14 بعد 14 يوم، في اليوم 15 جاءت طائرتان هيلوكوبتر، فقال أحمد شاه هذه فرقة تحكيم جاءت لتتأكد هل بقي شيء، لا تطلق عليه. بعد نصف ساعة جاءت 45 طائرة تحمل الكوماندوس، 45 طائرة، قالوا نطلق قبل تطلق حتى ينزل، لأنه ما عندهم سلاح ضد الطائرات وإنما عندهم البوازيك والبازوكا ما تستطيع تضرب فوق، لأنك لو ضربت فوق نزل الغاز في الأرض شوي ما يدروا إلا مواجهة، قال انتظروا حتى ينزلوا. فلما نزل قال اطلقوا، فأحرقوا 4 طائرات وأخذت كتلة ملتهبة من النار تنزل. أحد هؤلاء جنرال روسي قطعت رجله كاملة وأخذوا وكان في يده شنطة، أخذوا الشنطة فعرفوا تفاصيل المعركة. في اليوم الثاني أرسلوا 45 طائرة، في اليوم الثالث أرسلوا 45 طائرة، لكن عرفوا المواقف. عدد المجاهدين كما يقول هذا الشاب الجزائري، عدد المجاهدين 45، 45 مجاهدا مع 45 طائرة. قال تقاتلنا معها فأسقطنا 8 طائرات وقتلنا 200 جندي من الكوماندوز بين ضابط وجندي من الروس. يقول الشيخ عبد العزيز وأنا أسمع في المجلس، وأسقطنا 3 طائرات سوخوي قيمة الواحدة 25 مليون دولار، وخرجنا من المعركة يا شيخ والله ما سقط لأحد المجاهدين شعر، خرجنا منه وقال انسحبوا فانسحبوا. هذه يعني قصة رواها هذا الشاب الذي كان أحد الحاضرين في هذا الميدان. شيء عرفته أنا بنفسي، الشيء الوحيد الذي عرفته بنفسي وتأكدت منه وهو بالخبر المتواتر، هو أن الشهداء لهم رائحة زكية، خبر متواتر يحدثك عن المجاهد والسواق والطبيب والممرض والذي له شأن والذي ليس له شأن وعامل الطريق ومن في المستشفى، ويعني ظاهرة مشاهدة معروفة بالتواتر. هذه مسألة أخذت أفصل فيها كل من لقيت، هل سمعت هل شاهد وأمسك هذا وهذا، وليس بين هذا وهذا صلة، وهذا يحدثك عن حادثة هنا وهذا يحدثك عن أخرى هنا وهذا يحدثك عن رابعة هنا. سئل الشيخ عبد العزيز ما رأيك في الكرامات يا شيخ؟ احنا لما ذهبنا قلنا سنسأل هذا السؤال، فنريد أن نجيب بجواب الشيخ لأننا ذهبنا مرسلين من قبل الشيخ في زيارة كانت في شوال، فقلنا ما نجيب عليهم يا شيخ إذا قالوا لنا ما رأيك في الكرامات؟ فقال أجيب عليهم بأن الكرامات كانت ولا تزال باقية إما لحاجة أو لإقامة حجة، إما لحاجة للمسلمين كفار مجرمين بكل هذه الأسلحة، ضعفاء مساكين كفار مجرمون أمام ضعفاء مساكين عزل يخرجون من ديارهم وأموالهم وأهليهم، الله سبحانه وتعالى عزيز الله قوي يذل هؤلاء المجرمين فيبعث من هذه الأمور من هذه إما لحاجة أو لإقامة حجة، إقامة حجة بأن يري الكافرين نصره للمؤمنين وأن يري وأن يثبت المؤمنين ويزيدهم ثباتا. شيء لاحظناه فيهم ثبات كالجبال، عندما يسمعون أن الروس نزلوا في وادي، أذكر وأنا في القرية وأنا صغير كانوا يقولوا لنا القرود نزلت في الوادي الفلاني تريد أن تأخذ الزرع، فيفزع أهل القرية بحماس وهمة لا يبالون بالقرود معهم، بنات القتلة أن يطرد هذه القرود. هكذا والله رأيت حالة المجاهدين إذا سمعوا بالروس نزلوا في وادي، كأنهم قرود نزلوا في وادي فيفزعون إليهم بإباء وشمم وعزاء كالجبال، ولا يبالون ولا يهابون ولا يخافون ولا يرتعدون. ليس معنى ذلك أن ليس هناك فيهم ضعفاء، أنا أتكلم عن الجملة وعن المجموع. شاب خرج إلى المعركة فقابل جنازة في الطريق، مريض في الطريق، من هو؟ قالوا مجروح. من هو؟ فإذا به أخ لهذا الشاب الذي قام بالمعركة، فحمله إلى المستشفى ثم تركه في المستشفى وتوجه. فقالوا له استشهد، مات. فذهب أخ له آخر ليدفن هذا الشهيد الذي استشهد، وفي الطريق جاءوه بجنازة أخيه الثاني، فأكمل أيضا ذلك وأعان بعض الذين يدفنونه، ثم عاد فورا إلى المعركة. يعني من معركة إلى معركة، من معركة إلى معركة، الذي يموت يموت والذي يبقى يبقى والذي. هذه صورة من الإباء والثبات، يعني صورة قوية. كنت مرة أتكلم في صنعاء عن ما سمعت من كرامات المجاهدين الأفغان، فقال لي أحد الشباب، قال أنا لا أكذبك ولكنك ما شاهدتها. قلت له صدق، أنا ما شاهدتها ولكن الرواية من ثقة، لكن أنا عندي يعني نصيحة لك، إيش رأيك أنت تروح بنفسك لتتأكد من نفسك؟ فكان صاحب عزم فقال إذن أنا أذهب. فلما ذهبت للمرة الثانية وجدته وقد مكث معهم 3 أشهر، قلت له ماذا وليت؟ قال أنا الآن أكلمك عن كرامات المجاهدين. قلت له ماذا رأيت؟ قال كنا على قمة جبل وكان بجوارنا مدفع رشاش ضد الطائرات، حفر له المجاهدون يريدون أن يغيبوه في حفرته، فعجزوا، احتاج حفرة كبيرة ما في آلة حفرة، فبقي ظاهرا. فبدأت المعركة فإذا بالدبابات والصواريخ والمدافع والطائرات، فأدركت طائرة هذا المدفع فتوجهت إليه ووجهت إليه صاروخ، فحفر الصاروخ تحت قاعدة الرشاش فعمق الحفرة فنزل الرشاش، فنزلنا نرى ماذا جرى في الرشاش، والله من حل منه مسمار. أشياء عجيبة إذا رأيتها وإذا سمعت ممن شاهد. شاب يعمل في الهلال الأحمر، شاب سعودي يعمل في الهلال الأحمر، قال دخلنا إلى الداخل أثناء رمضان، في رمضان كان في قصف شديد جدا على منطقة، فدخلنا لإسعاف الناس، فجاءت الطائرة تقصف قصفا شديدا، فدخلنا مغارة نحتمي فيها، فجاءت الطائرات وقصفت فسدت عليها المغارة واستمر القصف، ونحن نشعر بالقصف فينزل التراب علينا، فقلنا هذا قبرنا. قال آخر قذيفة للطائرات قذيفة فتحت باب المغارة، فقلنا سبحان الله، شاء الله أن يسلمنا من الغازات، وشاء الله أن يسلمنا من النابال، وشاء الله أن يسلمنا من الحرائق ومن الشظايا، فسد علينا الباب طوال القصف لما كان آخر واحدة فتحت لنا الطريق وخرج. فطبعا فضل الله سبحانه وتعالى وإذلاله لأعداء الله وتأييده لمن صدق الله سبحانه وتعالى هذا أمر مجرد، ولكن كما قلت لا تجد صفا صافيا 100%، فإن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم ماذا حدث في أسد وعبد الله بن أبي وغيره وغيره، ولكن نحن نتكلم كلاما في الجملة. أنا أرى شخصيا أن حادثة تشيرنوبل هذه، حادثة المفاعل الذري، أنها آية من آياتها، فإن الروس تعمدوا أن يحرقوا مزارع الأبرار وأطعمة الأفغان ليحوجوهم إلى الطعام وأحرقوهم، فإذا بهذا الحريق في شيرنوبل ينزل بالروس نفس ما أنزلوه بالأفغان وأكثر به، فإن هذا المفاعل في منطقة هي أوكرانيا هي مزرعة الروس التي تعتمد فيها على الحبوب، هي سلة الغذاء الروسية، خرج منها الإشعاع فأصبح الإشعاع ضارا بالأغذية في الدول الاشتراكية، فما بالكم في هذه المنطقة وفي منطقة الروس. لذلك أصبح الروس يطلبون طعاما من الأوروبيين والأمريكان. أليس هذا أيضا من إذلال الله لهؤلاء المجرمين؟ هذا بدون شك، لا شك أنها من الأسباب التي تضعفهم وتفت في عضدهم. بعض الأشياء كانت، بعض الأشياء الخرافية والخزعبلات والبدع وغيرها كانت توجد بكثرة في الشعب الأفغاني. الشعب الأفغاني متعصب جدا للمذهب الحنفي، وإن كان المذهب الحنفي ليس فيه هذا الشرك والاستغاثة بغير الله ومذهب شيء والذي عليه الناس يعني شيء آخر، حتى أن بعض الناس الذين كانوا يشار إليهم بالعلم والتقى كان يعتقد فيهم أنهم يوقفون الطائرة في الهواء، ويعتقدون فيهم أنهم يتحكمون في كذا، ويعتقد ويعتقد. لكن عملية الجهاد في سبيل الله كشفت هؤلاء، وكشفت كل هؤلاء المخرفين يعني وكل أهل البدع هؤلاء، وجعلت المجاهدين ينفلتون من أيديهم حتى ما بقي معهم إلا نسبة لا تزيد عن 15%. هؤلاء الذين هم أصول الذين عندهم هذه الأشياء من البدع والخرافات، والمجاهدون بإقبالهم على الجهاد يقربون نحو الخير. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء لما سمعه لمسنا أن الذي يقبل على الجهاد يريد أن يعبد الله بما شرع، لأن ما بينه وبين الموت إلا دقائق، فيعبد الله على الصح فكيف يعبد على الشيء؟ فتجدهم عندهم قبول وعندهم استعداد، ولكنهم بحاجة إلى حكمة، فإن جئتهم بحكمة قبلوا منك، وإن جئتهم بعنف يعني نفروا، وخاصة إذا كان في العنف اتهام لهم في الدين. فأنا أذكر بعض الدعاة الحكماء كان يقف عند قبر زيد، الناس يقولون يا زيد يا زيد يا زيد، وهو يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير، إيش هذا الله خير؟ صح الله خير من زيد، طيب وإحنا ليش نقول يا زيد؟ ليش ما ندعو الذي هو خير؟ وهكذا بمثل هذا الأسلوب الحكيم عند الدعاة الذين عندهم بصيرة ينفذون. فأحد الدعاة هؤلاء شاب صالح نحسبه كذلك ولا نشك على الله أحدا، رأى بعض المجاهدين وعند بعضهم حروس يعلقون الحروس، فقال هذه معاونات يا إخوة ولكننا لا نصرفها إلا للمجاهدين الصادقين، وأنا أعتقد أن الذي حمل حرزا هذا محب لله ويريد أن يتحرز بأسماء الله، ولذلك هو مقدم على غيره، فأرجو من أصحاب الحروس أن يتقدموا. فهم أصحاب المكافأة، يعني أول من يأخذ هذه المساعدة. فتسابقوا كل واحد يروي عن حديث حرص يعني، وكانوا مجموعة قليلة بين مجموعة كبيرة كما قلت لا يخلو، لا يخلو. فمن هؤلاء الذين لا يخلو جاء فقدموا حرزهم، قال بس أنا أشترط شرط، أروني كل واحد يرويني إذا متحرز بأسماء الله ولا بأسماء الجن، فإن كان أسماء الله فهو لا بأس. والمسألة يعني إن شاء الله فيها، وإذا كان في أشياء ثانية كذا فكل واحد أخذ يشق الحرز حقه، شق يرويه، فإذا به شق غرامة وشقابط وأشياء فيضحك، والثاني يشق يضحك، والثاني يشق، فإذا تشن يضحك، وإذا كل واحد يقول افتح انت افتح انت، فهكذا تتابعوا، فكل واحد منهم يضحك على الثاني وقالوا جزاك الله خير، ما كنا نعرف، كانوا يقولون انها اسماء الله وآيات الله والقرآن في هذا. قالت ارموها فرموها جميعا، يعني بأسلوب فيه حكمة وبأسلوب فيه رفق، يقبل الناس ويحتاجون، خاصة عند الذين عندهم جهل. فقلت الشيء الذي لمسناه أن المجاهدين أكثر إقبالا على الله سبحانه وتعالى من غيره، لأنه يتعامل مع الموت وهو حريص على أن يعبد الله بما شرع إذا صح عنده الذي يرشده. واحد من القادة، هذا القائد قاتل الروس مرة واحدة في جبهة واحدة، يعني انسحب المجاهدون جميعا وبقي واحدة 10 أيام يقاتل الروس في تلك الجبهة، ويظن الروس أن معه كميات كبيرة من المجاهدين وليس هناك كمان، حتى جاءه مدد ودخلوا معه. هذا القائد يقصون عنه قصصا عجيبة، يقولون يتحرى السنة في جهاده، يريد كيف كان النبي يفعل فيفعل به. فقالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل ومعه راية، خلاص يعني يأمر بالراية، من تحرجه دخل مرة موقع من المواقع وهو جائع جدا، فوجد طعاما للأعداء فهو يريد يأكل، هو لا يعلم الحكم الشرعي أنه يجوز للمجاهد أن يأكل، طعاما جائزة قايش يعتبرها غلول، ما هو ليس بعالم بالحكم الشرعي، فأخذ متحيرا يريد أن يأكل لكن لا يأكل غلول. حتى اجتمع المجاهدون قال كم قيمة هذا الأكل، فقالوا له قيمة الأكل هذا كذا وكذا، فدفع القيمة ثم أتى من تحرجه واحتياطه، ثم معه قلم وورقة، فإذا دخل المجاهدون منطقة أخذ القلم والورقة يكتب، فلان أخذ دجاجة، فلان أخذ غنم، فلان أخذ كذا، فلان أخذ كذا، يعني يحرص ويتحرى ألا يقع المجاهدون في شيء من هذا. الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا أرسل لجنة لبحث كثير من الأمور المتعلقة بالمجاهدين وأحوالهم، وكنت من هذه اللجنة التي ذهبت، وعدنا بما رأينا وشاهدنا لسماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا، وأصدر بيانا نشرته مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، فمن أراد مزيدا من البيان والاستيضاح فأحيله إلى بيان سماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير، والله أعلم. شكر الله لفضيلة الشيخ، ولكن قبل أن ننتقل عن الموضوع، ربما يعني كثير من الإخوة يتساءل ما واجب المسلم في مثل هذه البلدان بعد أن يسمع مثل هذه الكلمات حول الأفغان، لأنه ربما منع بعضهم يعني يده من الإنفاق يعني في دعم هؤلاء الأفغان، وربما تكلم البعض الآخر، فما واجب الإخوة والمسلمين هنا صغير سواء كانوا كبارا أو صغارا نحو أولئك الأفغان؟ هل الجهاد شرعي أم غير شرعي؟ هل الجهاد شرعي؟ هذه روسيا الكافرة الشيوعية التي تعلن في مادتها لا إله والحياة مادة، تغزو أرضا إسلامية ويجاهدها المسلمون لهذا الكفر الذي تريد أن تعلنه، هل الجهاد شرعي؟ الجواب نعم، وبهذا أفتى فضيلة الشيخ عبد العزيز وصلاح الشيخ عبد العزيز، أفتى بأن الجهاد في أرض أفغانستان شرعي، وهو فرض عين والجهاد فرض عين على المسلمين، ويتعين أولا على الأفغان ثم من يليهم وهكذا بالترتيب، لأن هذه دولة الكفر تريد أن تفتن المسلمين عن دينهم. ماذا يريد الروس من بقائهم في الأفغان؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن يجعلوا أفغانستان أرضا شيوعية كادرة بالله ورسوله. ماذا يريد المجاهدون؟ يريدون إخراج الروس من هذه الديار ودفعهم. الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، والقتال هناك حتى لا تكون فتنة بهذه الشيوعية ويكون الدين كله لله. القتال هناك دفاع عن المسلمين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. والروس جاءوا لمقاتلة المسلمين في تلك الديار، واعتدوا على المسلمين ونهبوا وهتكوا الأعراض ونهبوا الأموال وأفسدوا في الأرض. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فعلى الأقل الذي لا يستطيع أن يذهب بنفسه يتطوع الجهاد بنفسه، الأقل أن يجهز غازية، لا يستطيع أن يجهز غازية، أن يعين، أن يساعد، أن يقبل هذا مسلم. المأساة يا إخوة فوق التصور، والله إذا رأيت بنفسك الذي يحدث فإن المأساة فوق ما تتصور. لو قلت لك إن أسرة لا تجد خيمة ربما يكون ما تتصور، أسرة رجل وامرأة وزوجة وأولاد ما يجدون خيمة. أقول لك هذا في أفغانستان لا توجد خيمة، أسر فأين يعيشون؟ يعيشون مع الكلاب، بعضهم يدخل الكلاب في حفر عندهم مغارات هكذا، يجد مغارة يدخل فيها يأوي إليه، يأوي إليه هو وأسرته وهو أطفاله، فيأتي الكلب في بعض الأحيان يدخل معه، يدخل معه في تلك المغارة. الريال الواحد له قيمة كبيرة، الريال الواحد له قيمة وله تأثير كبير وتأثير بالغ. ومع ذلك فهناك دول تريد أن تعطيهم وتريد أن تبذل لهم، ولكنها تريد أن تعطيهم وأن تبذل لهم وأن يعتمدوا عليها على أساس أن تهدم الإسلام وأن تهدم الدين. يوجد هناك 28 إرسالية تبشيرية تنصيرية، 28 إرسالية تنصيرية حاولت أن تستقطب بعض الأساتذة من الأفغان وتعطيهم معاشات وتأخذ ويأخذوا مناهجها وتتدرج جزء شيئا فشيئا لإفساد. وأول شيء هو أنه بدأ هؤلاء المنصرون يبثون بين النساء مساواة المرأة للرجل. أول شيء ما يقول لك كفر بالإسلام، ما يقول لك إنه يأتي ويثير شبهاته. حاول بعض العاملين في الهلال الأحمر جزاهم الله خيرا أن يستقطبوا هؤلاء، أن يستقطبوا الهلال الأحمر السعودي، أن يستقطبوا هؤلاء المدرسين الذين أخذهم المنصرون، حاولوا يستقطبوهم وأن يأتوا بهم إلى مدارس إسلامية تعلم الأبناء، فبذلوا لهم مال وكذا وتحولوا. ففي فترة من الفترات، لا أدري الآن كيف الحال، في فترة من الفترات نجحوا في أن يأخذوا جميع الأساتذة الذين أخذهم المنصرون هؤلاء، وأصبح المنصرون ما بقي معهم شيء، حتى جاءهم الهولنديون، المنصرون الهولنديين يقولون تشتروا حقنا المؤسسات إحنا ضايعين، إحنا كبير. فقلت الحمد لله، هكذا يكون الرجال؟ دائما ننطر ننطر ننطر ننطر ننطر، أنزل الميدان وبشيء من الجهد القليل وبشيء من العمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى يفتح الله عليك وإلى بك أنت القوي، وإلى بك هذا الرجل الخبيث الذي جاء يريد إفساد الدين ويريد إفساد النساء والرجال ويريد ويريد. يعني المهم أن المأساة فوق ما يتصورها الإنسان، يعني الذي معه قلب يعني لو ترك قلبه يتفاعل ربما يعني ربما يتفطر من شدة ما يرى، ولكن مع هذا تجد الإباء كالجبال والصمود كالجبال والثبات شيء عجيب، ويعني يكرم الله سبحانه وتعالى بفضله من شاء. فالواجب إنه فتوى، وأحيلكم إلى فتوى الشيخ عبد العزيز بأنه فرض عين وأن البذل فيه واجب وأن من يستطيع أن يبذل فعليه أن يبذل وعليه أن يساعد هؤلاء المجاهدين ما استطاع، والله أعلم. جزاكم الله خير. سائل يقول أسماء الله وصفاته هل يجوز إثباتها من خلال العقل والتفكر؟ أرجو إيضاح ذلك. أنا قلت أنت تستطيع أن تعرف بعض صفات الله من صنعه وآياته. انظر إلى قول الله جل وعلا: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. المشهد مشهد ماذا؟ كوني، مشهد كوني. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فأن الله على كل شيء قدير صفة من صفات الله جل وعلا. علمها بماذا؟ عندما تبين له. تبين له ماذا؟ أمر كوني، أمر كوني. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن تمام المعرفة بصفات الله كما قلت، وتمام المعرفة بأسماء الله وبتنزيه الله جل وعلا وما يليق به وما لا يليق به، لا يكون في القضايا الكونية فقط، بل لا بد أن يكمل ويتمم بهداية ووحي من الله جل وعلا. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. وعليكم السلام. إنسان يطرح عليه الشيطان الشكوك والأوهام بأنه غير مؤمن حقيقة الإيمان، فيحدث في نفسه ضيق وهم من طرد ذلك، وفي حالة سماعه لسب الدين أو التعرض للقرآن والاستهتار يثور ويغضب، فما هو العلاج؟ جزاكم الله خيرا. أي علاج؟ جزاه الله خيرا. هذا الشيطان يريد أن يلبس عليك. إنك تغضب، تغضب لماذا؟ تغضب لأنك تحاول أن تحقق حقيقة الإيمان، فهذا وسوسة الشيطان يريد أن يقلل هذه الجوهرة. أنت تثور، تثور لماذا؟ وتغضب لماذا؟ غير المؤمن يضار، وهذه من غيرة المؤمنين. وهذه الوسوسة من الشيطان عليك أن تدفعها، وعليك ألا تنصت لها، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، إلى الوسوسة، فهو يوسوس. فقل له: لا أبالي بك أيها الشيطان، فأنا أغار لدين الله، وأنا أعظم ما عظم الله، وذلك من تقوى القلوب، وذلك من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، دليل على التقوى ودليل على الإيمان. وحزنه من هذه الوسوسة دليل على الإيمان، لأنه لو لم يكن مؤمن ما حزن، لكن لأن فيه حياة فهو يشعر بأن هذا مضاد لطبيعة الحياة التي في قلبه. وعليه أن يجلس إلى بعض العلماء عندما يأتيه شيء من ذلك ويسألهم ويتحقق. فإذا كان يؤمن بأن الله حق ورسول حق، ويؤمن بأركان الإيمان الستة، ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعمل ويقوم بالصلاة والصيام والزكاة ويؤدي هذا، فمهما وسوس الشيطان بعد ذلك فليقل له: الحمد لله الذي رد كيدك أيها الشيطان إلى الوسوسة، فهذا من كيدك ولا أبالي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما رأيك يا فضيلة الشيخ في الاستدلال من القرآن على صدق النظريات العلمية التي قد تصدق أو تكذب؟ النظريات العلمية والاستدلال بها والتي قد تصدق أو قد تكذب، هذا قد يسمى بالتفسير العلمي. التفسير العلمي، أي مفسر من المفسرين تعرض للآيات الكونية، شرح الآيات الكونية بحسب علوم عصره وثقافته. التفسير يقوم بأمرين: الرواية والدراية. والدراية معناها علم المفسر وثقافته، ومن ثقافة المفسر علمه بأسرار الكون فيما يتعلق بالآيات الكونية. وعلم المفسر الذي وصل إليه قد يكون يقينا وقد يكون نظريا، فيفسر المفسر بحسب علمه ودرايته ويقول: والله أعلم، والله أعلم في كل حال من الأحوال. ولكن هذا يمكن أن يسمى تفسيرا علميا، يختلف به مفسر عن مفسر، ويصحح مفسر مفسرا آخر. أما ما نسميه إعجاز علمي فهو ما يتعلق بالحقائق المشاهدة التي ليست من الأمور الفرعية. فمثلا قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالآية تبين أن تبديل الجلد بجلد آخر العلة فيه هو أن يذوق الكفار العذاب. معنى ذلك أنه إذا نضج الجلد العذاب لا يطعم ولا يذوقه الكافر. هذا معنى يبدل الله الجلد بجلد آخر ليستمر الشعور بالعذاب. مؤدى ذلك أن الإحساس بالعذاب في الجلد. علماء التشريح شرحوا جسم الإنسان كله وشرحوه عضوا عضوا ونسيجا نسيجا، فلما جاءوا للجلد قاموا بتشريحه فوجدوا أن الجلد غني بالأعصاب الحساسة لكل أنواع الإحساس: الإحساس باللمس، الإحساس بالضغط، الإحساس بالوخم، الإحساس بالقطع، الإحساس بالبرودة، الإحساس بالحرارة. ولذلك الطبيب إذا وضع الإبرة في جسم الإنسان يتألم صاحبها عندما تدخل الإبرة في منطقة الجلد، فإذا غارت في اللحم قل الشعور، ما تتألم بعد ما تدخل الإبرة، لأن الجلد غني بأعصاب الإحساس. ثم وجدوا شيئا آخر، أن أعصاب الإحساس تختلف بعضها عن بعض، فالذي يخص الحرارة والبرودة لا يوجد إلا في الجلد، لا يوجد إلا في الجلد. فلو نزع الجلد وبقي اللحم وحرقت اللحم تحريقا في النار فإن صاحبه لا يتألم، لأن الأعصاب الحساسة للنار غير موجودة. ولذلك الذين يعرفون البدو والسباب يقول لك المكوى إذا كان حار لا يؤلم، والكي إذا كان بارد يتألم صاحبه ألم شديد. السبب أن المكوى الحار أكل الجلد وأعصاب الإحساس ووصل إلى اللحم، والبارد بقي فقط في منطقة الجلد وأعصاب الإحساس لا تزال تنبه وتبعث الآلام. هذا أمر عرفه الأطباء كيف؟ عرفه بالتشريح، ثم وصلوا إلى هذه النتيجة فقالوا أعصاب الإحساس بالحرارة وألم العذاب بالنار لا يوجد إلا في الجلد. طيب كان الكفار سيقولون لنا لو لم تكن هذه الآية في كتاب الله خلاص احنا مش خايفين، لأنه إذا دخلنا النار حرقت الجلود وخلاص ما باقي إلا اللحم فص، ها؟ ما في خلاص ما فيش عذاب، إيش تجيبوا يا أهل الدين؟ فبين الله وأنذر الكفار وهددهم وكشف السر وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فأنا أعلم أن الجلود هي التي تذوق العذاب قبل أن يعلمه علماء التشريع، وأبين السر قبل أن يعرفه الناس، وأهدد الكافرين. أنا بعد هذا لا أخاف، يتقدم العلم شرق طول شرق غرب شمال عرض طول جنوب أي اتجاه فإنها أعصاب محسوسة مرسومة مقيسة. إيش يقول لي يتقدم العلم يقول لي لا هذه مش أعصاب الإحساس؟ فإذا كان شيئا مرئيا لا أخاف من تقدم العلم في هذا الباب، بل أقول جاء مستقر الآية. فإذا كان معنى الآية يتردد بين عدد من المعاني فإنها إذا رؤيت استقر، كما قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي يستقر المعنى على أمر ثابت. ومتى يستقر؟ بعد حين، كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. ومتى الحين؟ إذا رؤي وشهد. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، فتعرفونها سيريكم. فإذا أصبحت مرئية كيف نخاف؟ إيش نخاف؟ أصبح مرئي. أنا متأكد أنه سيأتي، يعني لا أخاف في أي وقت من الأوقات أن يقال: كشف التقدم العلمي يا فلان أنك كنت في المسجد الفلاني لا تجلس على كرسي وليس أمامك ماسح، وإنما كشف التقدم العلمي أنك كنت في الهواء. أقول لا لا أنا ما أخاف، يتقدم العلم شرق ولا غرب ولا شمال، كيفما تقدم فارينا فهذا كرسي، وما دام أمرا مشاهدا محسوسا فلا أخاف ولا يتغير ولا يتغير. فإذا كان هذا الأمر متعلقا بالأمر المشاهد، ولذلك جاءت الآيات كلها تتحدث عن هذا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مثال آخر، يقول الله جل وعلا في تكوين اللبن، كيف تكون اللبن؟ يقول الله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. جاء الإنسان يقول نعم، الغنم تأكل الطعام والشراب فيتحول إلى فرث، ويتحول إلى في الأمعاء فيكون فرثا رائقا، وفي نهاية الأمعاء الغليظة يتحول إلى بعر. بعر هذا البعر كان رائقا في الأمعاء، ما الذي قلبه بعرا جافا؟ قالوا: في الأمعاء الدقيقة مصافات من الدماء تمص المواد الغذائية من بين الفرث الرائق، فلا تبقي إلا الفضلات، هي ذلك البعر الذي يخرج، فالفضلات تخرج بعرا والغذاء يدخل في الدم، فاستخلص الغذاء من بين الفرث راح دخل في الدم، وسرى مع الدم إلى الغدد اللبنية في الغنمة، وفي الغدد اللبنية مصافات تستخلص اللبن من بين الدم، من بين الدم تستخلصه. فاللبن استخلص مرتين، استخلص من بين الفرث واستخلص من بين الدم رقم 2، وأضيف إليه مادة تجعل طعمه لذيذا ولا يكون زي المواد الكيماوية التي لا طعم لها. ولذلك نجد فرقا بين لبن الغنم والإبل والبقر والجاموس بسبب الطعم الخاص الذي يضيف فيجعله سائغا. العلم كشفها، قال اكتشفناها، اللبن يستخلص من بين الفرث أولا، ثم من بين الفرث من بين الدم ثانيا، ثم تضاف إليه مادة تجعله سائغا. والله يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين فرث ودم لبنا خالصا، قد خلص من بين هذين لبنا خالصا، هل فيه بقايا فرث؟ هل فيه بقايا دم؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين، سائغا الذي بما أضيفين. ايش التقدم العلمي يكشف لي غير هذا؟ ما يمكن، اصبح شيئا حقيقه مرئيه مشاهده، وهكذا والله اعلم. جزاكم الله خير. وحول هذا الموضوع، وان كانت الاسئله يعني كثيره حول هذا الموضوع، هذا السائل نقول: ما هي الكتب التي فيها اقناع تام حول الاعجاز العلمي في القران التي تنصح بقراءتها والسلام؟ سالت استاذا في الاقتصاد الاسلامي، قلت له: أنا أريد منك أن تدلني على كتب تبين لنا تفاصيل الاقتصاد الإسلامي في ضوء العلوم المعاصرة الاقتصادية. فأبى. ألححت عليه، يعني قال: لا أستطيع، لا أستطيع أن أقول لك كتاب فلاني 100% تأخذه. فالأمر الاقتصاد الإسلامي لا يزال في ضوء يعني مع النظريات المعاصرة والأنظمة الاقتصادية المعاصرة، هناك اجتهادات وهناك وهناك وهناك، ولكن لا أستطيع أن ألتزم أمامك بكتاب، ولكن أقول لك اقرأ هذا كله ثم محص وخذ ما هو معاصر. كشف لي سر جواب كنت أقوله ولا أفهم السبب، كنت إذا سئلت بهذا أقول اقرأ الكتب الموجودة ومحصها، لكن هذا الرجل قال لي السبب، إن السبب أنه لا يريد أن يلتزم بكتاب معين، فلا يوجد الكتاب الصافي 100% الذي تستطيع أن تقول هذا كل ما فيه أو يعني تطمئن إليه، وإنما فيه هذا العلم لا يزال يعني في طور يعني في طور البحث والتقديم والعرض والتمحيص. فمن أراد أن يقرأ فعليه أن يقرأ هذا وأن يمحص، فعليه أن يقرأ ويمحص. هذا سائل يقول: ما هي الطرق التي تجعل المسلم يتفكر في آيات الله سبحانه من دون تعمق في التفكير؟ أفدنا جزاك الله خير. أن تحمل نفسك على التفكير وأن تقرأ الكتب العلمية المبسطة. هناك كتب علمية تشرح النبات وتشرح الهواء وتشرح الرياح وتشرح، لكن الذين يعرضون هذه الكتب العلمية يعرضونها لك بإعراض وهم معرضون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعرض لك دقائق الحكمة ولا يقول لك انظر الحكمة، ويعرض لك دقائق الرحمة ولا يقول لك انظر الرحمة، ويعرض لك دقائق الخبرة ولا يقول لك انظر الخبرة، ولا يقول بإعراض. فعليك أن تقرأ هذه الكتب العلمية المبسطة أو الكتب المدرسية التي يدرسها الطلاب، ولكن بنظرة تأمل وتفحص لتقف عند مواطن الآيات وتتفكر في ذلك. وعليك أن تحمل نفسك أنت بنفسك على التفكر، تتفكر في الشيء. في مرة قلت لنفسي وأنا أرى البيضة، رأيت بيضة أمامي، قلت القرآن يحثنا على التفكر، وأنا دائما أشوف البيضة، والله لازم أفكر في البيضة، أفكر في هذه البيضة التي أمامي. أنا دائما إذا رأيت البيضة طول حياتي الماضية التي سبقت، يعني معظم الوقت إذا رأيتها ذكرتها وهي مسلوقة، أو ذكرتها وهي قرص، يعني هذا الذي يأتي للذكر. قلت والله لازم تفكر. فبدأت أفكر، فقلت لنفسي سبحان الله، في داخل هذه البيضة صفار وبياض. الصفار والبياض هذا فيه ديك وفيه دجاجة. سبحان الله، من يستطيع أن يخرج ديك ودجاجة من صفار وبياض؟ في هذا الصفار والبياض منقار، في هذا الصفار والبياض ريش، في هذا الصفار والبياض معدة، في هذا الصفار والبياض قلب، في هذا الصفار والبياض دماغ، في هذا الصفار والبياض صوت ديك مخزون مخبأ فيه، كل علم في هذا الصفار والبياض. فسبحان الخالق العظيم، سبحان. ثم أخذت البيضة وأضعها في يدي على مكان يقولون إحنا صغار حاول تكسرها هكذا، فأضعها في يدي هكذا. لا، إيه ما هذا النظام الهندسي الذي يلغي خطوط القوة ويجعلها بحيث لا يتكسر هذا وهو هش هش، ويعطيها أي تصميم هندسي، أي إبداع وأي اتقان. فيبدأ تتكشف للإنسان عند التفكر عظمة الخالق وقدرته ورحمته. احمل نفسك على التفكر، احمل نفسك، اجلس مع إخوة لك يتفكرون، اقرأ الكتب العلمية المبسطة التي تكشف لك هذه الأشياء، فإنها زاد عظيم ومدد هائل، ولكن هي تعرضها بإعراض، فعليك أن تقرأها بتدبر. هذا سائل يسأل حول ظاهرة الكسوف، يقول: فضيلة الشيخ، قد يتساءل البعض بقوله: إذا كانت ظاهرة الكسوف أو الكسوف ظاهرة يمكن للإنسان أن يستطيع معرفة حدوثها في أي وقت، بل يحدد ساعة وقوعها ومدة وقوعها ثم انتهاء ذلك، فمعنى هذا أن هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية، ومن هذا المنطلق يستوجب ذلك أن لا نستنكر للصلاة ولا للذكر ولا للدعاء، لأن انتهاء الكسوف أو الكسوف صار مؤقتا بوقت معين وسوف يزول، فإن صلينا أو لم نصلي فسوف يزول في ذلك الوقت المحدد. أرجو إقناع السائل بالطريقة العقلية والنقلية، شاكرين لكم حسن تجاوبكم. بالنسبة لمسألة الكسوف والكسوف، أليست مسائل تتعلق بالشمس والقمر؟ أليست من أمر الشمس والقمر؟ بلى. الله يقول: الشمس والقمر ليش؟ بحسبان. فكل ما يتعلق بأمر الشمس والقمر له حساب دقيق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الخطأ في تقدير وقت الكسوف سببه عجز في الحساب. إذا وقع شيء من عدم التقدير وعدم الضبط فسبب العجز بالحساب، أما أمر الخسوف والكسوف فهو بحساب. الله يقول بحسبان، فأمرهما أمر حساب، ومن علمه ومن علم الحساب قد عرف ذلك. في عندكم هنا تقويم، شوف لما وقت الغروب الشروق بكرة كده. خلاص بس يعني بعد سنة مقصود وقت الشروق وقت الغروب، وقت الشروق وقت الغروب ووقت الظهر، صحيح ولا لا؟ طيب خلاص بس يا أخي. فأقول منين ستشرق الشمس الساعة كذا يوم كذا بعد سنة؟ طيب ليش؟ لأن الشمس والقمر بحسبان، بحساب، فمن عرف الحساب وأصبح عرف ما سيكون. أما الجزء الثاني من السؤال، ما دمنا قد علمنا أن الخسوف سينجلي فلماذا نصلي؟ أنا متأكد أن الخسوف سينجلي، وأقطع ديما أنه سينجلي. كيف؟ لأن الدجال لم يظهر ولا تقوم الساعة إلا أخرج الدجال، العلامات الكبرى لم تظهر، وسينكسر الخسوف وكسوف ولا يكون أبدا، وسيبقى وتستمر وينجلي وينهك وقته. فلماذا إذا شرعت الصلاة؟ إن الله جل وعلا شرع لنا العبادات مع ظواهر تحدث في الكون، وعندما يكون الذي يحيط بك يذكرك بالله، يذكرك بالله، فإن من أحسن ذكر الصلاة متى فرضت صلاة الفجر؟ مع طلوع الشمس، مع طلوع مع طلوع الفجر، طلوع الشعاع، ظهور الشفق الأبيض، مع طلوع الفجر شرعت لنا الصلاة، وبعد الزوال شرعت لنا. وإذا أصبح ظل كل شيء مثلين بدأ العصر، وإذا غابت الشمس كان المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر كان العشاء. ظواهر كونية تشرع عندها العبادة، فظواهر كونية فيها تذكير لهذا الإنسان إذا قام في الصباح ذكر الله الذي قلب يقلب الليل والنهار، فإذا جاء وقت المغرب ذكر آية الليل وذكر نعمة النهار، وإذا جاء الشمس ذكر الحر والشدة، وإذا جاء العصر ذكر قدرة الله في إطاء في تبديل الأحوال، وهكذا إذا غاب الشفق وأظلم الليل. ظواهر كونية ومشاهد كونية تشرع عندها الصلاة، فشرع الله لنا هذه الحالة لأنها تذكر بيوم القيامة، ولأنها تذكر بقدرة الله على محو هذا النور وتبديل هذه الآية المعتادة. يخفف الله عباده بإظهار قدرته على ذلك وبإظهار تحكمه في هذا الكون، فإذا كانت قدرة الله قد مثلت أمامك في تحكمه في شمس وقمر فمن أنت، وتذكرك بيوم القيامة وقدرة الله جل وعلا. وبقي شيء، بقي شيء، ما علاقة الكسوف والخسوف بظواهر مخيفة؟ الحديث يدل على شيء من ذلك، لكن العلم البشري غير لم يكتمل، ولا يستطيع يقول احد ان العلم البشري يكتمل، ولو قال اكتمل فلما يزيد غدا؟ فلا يزيد الكامل وانما يزيد الناقص. عندما حدث الزلزال في اليمن ظهر بعض العلماء المفسرين من الكونيين الفلكيين يقولون ان سبب الزلزال في اليمن هو تعامد بعض الكواكب، فأصبحت قوى الجذب في خط واحد فرفعت الأرض وشدت إليها فحركت باطن الأرض فأراد أن يتنفس فتنفس فأحدث الزلزال. الخسوف والكسوف لا يكون إلا إذا كانت الشمس والقمر والأرض في خط واحد. ما الذي يحدث من تأثيرات عندما تكون خطوط الجاذبية في اتجاه واحد أو في اتجاه متعاكس بالنسبة للأصل الثابت؟ هذه حالة شاذة. ما الذي يحدث في باطن الأرض؟ ما الذي يمكن أن يحدث في الظواهر الكونية؟ ما الذي يحدث؟ هذا أمر محل دراسة، ولا بد أن يتكشف معه شيء، ولا بد أن يتجلى في المستقبل شيء، ولكننا نعبد الله كما شرع الله سبحانه وتعالى ونصدق بذلك كله. ونوقن بأن هذا الخسوف سينجلي لأن الدجال لم يظهر ولا نفس تعلم تكتمل وأنها ونوقن بأن العلم يكون به على أساس الحساب ولكنها عبادة عند ظواهر معينة تذكر بقدرة الله وتخوف بعظمة الله وتذكر بيوم القيامة والباب مفتوح لدراسات أثر هذا على أحوال الأرض وأحوال الناس والله أعلم. هذا السائل يقول قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآية فما المقصود بهذا النور وكيف شبه المفتاح أو كيف شبه المفتاح الذي في الزجاجة بالكوكب الدري؟ يبدو أني ما وضحت الكيف. وعندما يتعلق الأمر بالكيف كيف لا بد أن تفوض وتسلم وتذكر النوم. إذا قيل لك شخص لازم تعرف كيف يتصف الله بهذه الصفة، فإذا قال لك كيف يتصف الله بهذه الصفة فرد عليه السواء معلوم والكيف مجهول. الكيف لا نستطيع أن ندركه لأن الكيف يتعلق بقوة التصور وقوة التصور عاجزة لا تستطيع أن تحيط بكيف النوم وكيف اليقظة يقرب الأشياء إلينا. وهناك مثال في مسألة الكيف وعجز الكيف. قالوا كان هناك أعمى، هذا الأعمى أبصر، فلما أبصر رأى رأس ديك، فلما رأى رأس الديك عمي ثانية فلا عرف من المشاهدات إلا رأس الديك. فكانوا يقولون له ذهبنا إلى بلاد فلان فوجدنا فيها بيت فلان كذا. قال كيف هو من رأس الديك؟ قالوا جابوا لنا قهوة في آنية. قال كيف هي من رأس الديك؟ كلما قالوا وفرش لنا فرشا قال كيف هو من رأس الديك؟ كلما كلموه عن شيء قال كيف هو من رأس الديك؟ كيف هو من رأس الديك؟ كيف هو من رأس الديك؟ ما معه من المشاهدات إلا رأس الديك. ونحن معنا رأس ديك لكن كبير اسمه عالم المشاهدات. فإحنا عندنا مشاهدات في الأرض هي المشاهدات عالم المشاهدات. فإذا أخبرنا الله عن أمر غيبي في الجنة أو في النار أو من أمر صفاته جل وعلا قلنا كيف من رأس ديك؟ نريد كيف من رأس ديك حقنا؟ كيف هذا نور السماوات والأرض مثل النور حقنا هذا وكيف في مشكلة مثل المشكلة؟ كيف كيف كيف؟ يا أخي رأس الديك حقك هذا قليل صغير ما أحط بشيء، والله لا يحيط ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العلة في عجزك عن الكيف هي أن قدرة التصور والتكيف عندك محدودة. قدرة التصور لا تتصور كيف النوم وتعرف النوم بعقلك، لا تتصور كيف حال الذي وراء الباب يطرق الباب فلا تستطيع أن تخترق الباب. قوة التصور عاجزة لكن قوة التعقل قادرة. فأنت تعقل وتعقل المعنى واترك الكيف تسلم وتكون على اعتقاد صحيح والله أعلم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ كيف يوفق المسلم بين حياته وعمله فيها وبين عمله للآخرة وبالتفكير بالموت وما بعده؟ كيف يجعل المسلم الموت أمامه ومع ذلك يعمل في الدنيا؟ كيف هذه ليست من كيف الأولى؟ كيف هذه في داخل الديك، في داخل رأس الديك، في إطارنا، في إطار التكليف، في إطار ما كلفنا به. كيف تستطيع أن تعمل للآخرة وأن تعمل للدنيا؟ أنت أرسل. المشكلة كيف تنكر الآخرة؟ لأنك في عالم المشاهدة غارق، معك سمع ومعك بصر ومعك حواس وكل ما حولك يشدك إليك ويدخل إليك من هذه الحواس. ستخرج من المسجد وسننسى كثير من هذا لأن تدخل تلاقي السيارة تطرق والصوت يقول لها أنت ذا شوف السيارة اللي قدامك، وترجع للبيت تلاقي الوالد ولا تلاقي الزوجة ولا تلاقي ابنك هذا يقول جبتك أنا ولا جبتك أنا. انشغالك في الدنيا لا تقول كيف، هذا هو الواقع اللي احنا منشغلين في الدنيا غارقين فيها لأن منافذها إلينا من الحواس الخمس تدخل كل يوم. لكن الآخرة الغائبة هي التي تحتاج أن نتذكرها، الموت الغائب هو الذي يحتاج أن نتذكره. وهذا لا يكون إلا بالذكرى، فكيف تذكر؟ كيف نذكر الآخرة؟ كيف نذكر الموت؟ هو بكثرة مجالس الذكر مع الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، وأن تكون من الذين يذكرون الله بتلاوة القرآن وبالذكر المأثور والجلسة مع أهل الصلاة الذين يذكرونك بالله إذا نسيت، وتجد منهم العون إذا عجبت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما كيف تتذكر الدنيا هذه مسألة سهلة، شغل الحواس وهي تذكرك بكل شيء وهي تشتغل بدون إذن، فلا تحتاج تقول أنا قررت أني أشوف ولا قررت أني أسمع، ما تحتاج. ولكن كيف تذكر الآخرة؟ هذا هو أن تكون جليسا للصالحين، هو أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تتذكر الموت. وهل عصى آدم ربه إلا بعد أن نسي؟ أبونا آدم ما كانت المعصية إلا مع النسيان، لذلك شرع الله التذكير، فعلاج النسيان الذكرى، فلا بد من مجالس الذكر والتذكير والموعظة والتنبيه، ولا بد من مجالسة الأخيار ومن يذكرون بهذا، ولا بد من الاستعاض والاعتبار. وإني والله لا أعجب على الغافلين، لا أعجب من الغافلين، وأعجب من حياتهم هذه. هل يرضى أحد أن تصف حياته بأنها لعب؟ أنت تلاقي هذا الرجل التاجر الناجح وتقول له أنت بتلعب، وتجد هذا الزعيم العظيم الخطير تقول له أنت بتلعب، وتجد هذا العالم المتفوق تقول له أنت بتلعب، وتجد هذا الشاب الممتلئ حيوية تقول له أنت بتلعب. هل يحضرون منك؟ لكن والله من لا يعبد الله إنه يلعب. لماذا؟ ما اللعب؟ اللعب أن تبذل جهدا ومالا ووقتا بدون ثمرة. طيب تعال الآن لنقف على نهاية حياتك، ستأتي النهاية ولا لا؟ في واحد منا يقول ما يموت ولا نهاية لحياته جهد؟ الذي يقول هذا ليس الحديث إليه، هذا يروح للأطباء النفسانيين في الكلام. هؤلاء أنا وأنت ستأتي نهاية لحياتنا، تصور نفسك الآن في نهاية الحياة، ثم أردت تسأل نفسك عن الحياة التي مضت وتقول ما ثمرتها؟ يعني ما ثمرتها؟ ما في شيء، أنت داخل نازل القبر حفرة ويرجموا عليك التراب، إيش لها من ثمرة؟ الله الله، بدون ثمرة ما فيش ثمرة، ما فيش نتيجة. إذا كنت تلعب ولا؟ إذا الحياة كلها هذه إذا لم تكن لها ثمرة كانت لعب أم لا؟ فإذا لم تكن قد عبدت الله، وإذا لم تكن قد أعددت لآخرتك، فإنك كنت من اللاعبين اللهين. وإن الثمرة لا ثمرة لك، بل العقوبة تنتظرك والعياذ بالله. فإذا كان هؤلاء الذين يملؤون الأرض نشاطا ودويا وأعمالا كانوا يلعبون، لأن أعمالهم كلها لا ثمرة لهم فيها، لم تنفعهم. والمؤمن فقط الذي عمل لآخرته، والذي استفاد من حياته، والذي أبصر قبل أن يدركه الموت، وانتبه قبل أن تأتيه المنية، هذا الذي هو انتفع، الذي ينتفع ويعد لآخرته ويجد من حياته ثمرة، وهي حياة دائمة في جنة عرضها السماوات والأرض. ما قيمة الحياة؟ يكاد أحدنا أن يجيب والله ما فيش منها فائدة، عمرك الذي مضى كأنه لا شيء. فإذا جاءتك الساعة منيتك وأصبحت من الأموات وعلى حافة قبرك وسألت نفسك هذا السؤال تقول والله الدنيا دي ولا شيء، لكن لا ينفعك أن تتذكر ذلك الوقت، بل عليك أن تتذكر الآن، عليك أن تتنبه الآن قبل أن تفوت الفرصة. فهيا لنفترض جميعا أن الموت قد جاءنا الآن، أنه قد نزل بنا الآن، ثم طلبنا من ربنا يا رب أمهلنا فنحسن. افترض أنه جاءك الآن وأنك طلبت المهلة وأدعوت الله لك، أفلا تحسن فيما بقي لك من عمر وفيما بقي لك من فرصة وتعمل؟ وخلاصة الأمر أن تستعين بالله جل وعلا، فإن الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين علمنا كيف نفعل. أن تستعين بالله جل وعلا، أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، وأن تجالس الصالحين، وأن تكثر من التفكر في أمر الموت وأمر الآخرة، وأن تتفكر في آيات الله وتتفكر فيما حولك. والله أعلم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: كما يعلم فضيلتكم أن مناهج أو بعض أن كثيرا من مناهج العلوم مترجمة، المترجمة ترجع في غالبيتها نعم، هذا يقول أنه يرجعونها يعني غالبية مناهج العلوم إلى الطبيعة، فنرجو توجيه النصح للمدرسين بدراسة الإعجاز العلمي ولو بقليل لقرن هذه المادة القيمة بالله عز وجل وأنه الخالق المبدع. المقام لا يتسع لتفصيل حول إعجاز العلم، فهذه تحتاج درسا كاملا ومحاضرة كاملة بالمحاضرة، ولعله تكون لنا محاضرة إن شاء الله غدا موضوعها هذا عن الإعجاز العلمي، فندعو المهتمين بمثل هذا الأمر إلى حضورها إن شاء الله. وإني أنصح إخواني الذين يقرؤون كتب العلوم المترجمة ترجمة حرفية أن يتنبهوا، فإنها تترجم في بعض الأحيان ترجمات كفرية والعياذ بالله. فأذكر مثالا في مناهج مدرسية في بعض البلاد العربية، ليس هنا، كانوا يتكلمون عن النبات، فيريد أن يقول المؤلف أن النبات له جذور، فقال لتمتص الغذاء، فقال: ولما كان النبات لا يتحرك بحثا عن الطعام كالحيوان اضطر أن يمد له جذورا في التربة. اضطر الحمد لله، وكان الزهرة والساق اجتمعت مع الأوراق الأوصان، وقال النبات بيمشي معه ورجل احنا ما عندنا، طيب ايش رأيكم؟ قال: والله قررنا نعمل مشروع السنوات الخمس، نمدلنا يعني نمد كذا، وانت عليك تمد جدري من هنا، وانت تمد شعيرة جدري، وهل يكون ساق وأوراق بدون جذور؟ لا، هذا اذكر ايش اذكر ايش من اجتماع حدا يسندونه الى، يعني ما يمكن ان يقول ان الحغالق الحكيم الرزاق الذي تكفل برزق هذه الحيوانات امد هذا النبات برزقه، ولما كان لا يتحرك بحثا عن طعامه ساق له الماء وطيره اليه ومده بالتربة المناسبة، وجاء له بالهواء، وجاءه بنور الشمس، وجعل سراجا وهاجا، إعراض كما قلت وكما بين الله في كتابه في قوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إعراض. فأقول يتنبهوا من هذه الكتب المترجمة، وعليهم أن يقرؤوها بتأمل وتفكر وتوقف، فإن الإنسان إذا عزم وسلك في هذا الطريق سيجد مزيد مددا واسعا ومعينا لا ينضب، فالكون كله آيات. هذا السائل يقول: ما مدى صحة ما كتب في إحدى الجرائد من أن حلق شعر الوجه يقضي على 50% من الجراثيم والمكروبات؟ حلق شعر الوجه يقضي على 50%؟ شوف وجه الذي فيه لحية هل فيه حبوب، وشوف اللي بيحلق اللحى واعمل نسبة كم الحبوب اللي تطلع. إنهم يجرحون الوجوه باستمرار مع كل حلق، جرح جرح جرح، ومع هذه الجروح تدخل الجراثيم وتغزو، لأن الجلد جعله الله حماية للجلد من غزو الجراثيم. هذا من يحلق يقطع الشعر في الحالة وفي الغالب قطع صغير. فأصبح من المشاكل الطبية ومن أنواع الحساسية التي لا تعالج إلا بقول الطبيب للمريض: اعفي اللحية طبا وصحة. وليس هذا كلام معكوس وهذا من التلبيس وهذا من التلبيس هذا ليس بأمر صحيح والله. جزاك الله خير. هذا يقول أنا شاب في المرحلة الثانوية أتعرض لكثير من الغزو الفكري الذي يظهر فيه الإلحاد، فبماذا تنصحون لي؟ ما شاء الله. الشكوى هذه تدل على حياة، فإنه لا يشتكي إلا حي، لا يشتكي من المرض إلا من كان حيا، أما الذي مات لا يشتكي. فهذا يشكو، ولكني أحب أن أقول له إن المرض الذي أنت تشكو منه هو أخطر أمراض القلوب. لو قيل لك إن قلبك مريض ماذا ستفعل؟ تجري جري القلب العضلة يعني. ستجري جري إلى الطبيب المختص، فإذا لم يكن موجود هنا في الداخل فتخرج إلى الخارج. العضلة في خلل. أقول لك إن مرض القلب الذي يأتي بالشك في الإيمان بالله أخطر أنواع المرض. لماذا؟ لأنه يملأ القلب شكوكا وشبهات ويطرد الإيمان ويلقي بصاحبه في النار، ولذلك المصيبة أعظم من جهة. فكما أنك تبادر للعلاج من مرض القلب العضلي، فعليك أن تبادر للعلاج من مرض القلب المعنوي. فمرض القلب العضلي يجعلك تموت، ولكن مرض القلب المعنوي هذا يجعلك تدخل جهنم، خالدا لا يموت فيها ولا يحيا والعياذ بالله. فكما أنك تبادر بعرض نفسك على طبيب، فبادر بعرض نفسك على العلماء، وابحث عن العلماء الذين تجد عندهم سعة في العلم وفهما للسؤال والجواب. فإذا لم تجده عند عالم، فكما أنك لو ذهبت إلى طبيب فلم تجد الشفاء عنده، هل تيأس؟ لا، تذهب عند طبيب آخر وتسأل عن مختص أكبر، وهكذا. المهم احذر أن تستسلم للشبهات وتقعد، فإن قعودك هو الموت وهو الرضا بنار جهنم والعياذ بالله. عليك أن تتجنب البيئة التي تبعث عليك الشكوك وتحرك عندك هذه الشكوك. عليك أن تترك قراءة الكتب التي تأتي لك لهذا ومجالسة الأصحاب الذين يأتونك بهذا، وعليك أن تجالس الصالحين وأن تقرأ الكتب التي تزيدك إيمانا ويقينا، وعليك أن تعرض شبهاتك وشكوكك على علماء يستطيعون علاج مرضك، وهم والحمد لله متوفرون. هذا السائل يقول هل الإيمان شيء حسي يشعر به الإنسان، أم أنه لا بد أن يختلقه الشخص حتى يحس به؟ الإيمان؟ نعم. الإيمان له أثر على النفس. إذا تمكن الإيمان في القلب فإنك ترى أثر ذلك. الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت خلق تقشعر تلين الجلود وتقشعر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يحدث آثارا يحسها المؤمن إذا تمكن الإيمان. ترى نفسك محبا للخير، تنفعل مع الإيمان، تحب المؤمنين، تبغض، تحب في الله وتبغض في الله. هذا من الإيمان، بل هو من أوثق عرى الإيمان. تسرك حسنته وتسوءك سيئته. تحب أن تستزيد من آيات الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تحب سماع الإسلام وينشرح صدرك له، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تحب ذكر الله، تحب الصالحين، تحب الأعمال الصالحة. هذه أشياء تدركها وتحس بها وتستزيد معك باستزادتك من الإيمان. والإيمان كما قلنا له حقائق ثلاث: عقيدة تثبت بالعلم في القلب، وشهادة تظهر باللسان دعوة وبيان، وعمل بالأركان تظهر على الجوارح، وإذعان وانقياد لأمر الله جل وعلا. ويعينك على ذلك الجلساء الصالحون ومجاذبة الأشرار. يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ليس هناك في الجليس سوء، نعوذ بالله، ولا في الجليس الصالح، فانه يعينك ويذكرك. اسئله كثيره حول دوران الشمس ودوران الارض، وهي كثيره جدا، وهذا سائل ربما يفي بالبعض، يقول يعني حول دوران الشمس، مع يعني سمعنا انكم تقولون ان الشمس ثابته والارض تدور، وهذا القول فيما اعلم ربما يخالف بعض الايات والاحاديث، لان الله سبحانه اضاف الفعل الى فاعله وهي الشمس، مثل قوله تعالى: فلما توارت الحجاب والشمس تجري لمستقر لها، وقال: تزاور عن كهفهم، وحديث ابي ذر رضي الله عنه: اتعلم اين تذهب، اي الشمس، فانها تذهب فتسجد تحت العرش، بينوا لنا الحق، جزاكم الله خير في هذه المساله. اولا انا لا اقول بثبوت الشمس، وابرأ الى الله من نسبه هذا القول الي، واقول هو قول باطل لانه يصادم صريح القران، وهي قول الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فأنا أبرأ إلى الله من نسبة هذا القول، ولا أذكر أني قلته مرة واحدة، ولكني أقول بأن الأرض تدور. أقول هذا، وأقول إن هذا القول قد أصبح مدعما بأدلة حسية مرئية، ليس من الأمور النظرية، بل أصبح من الأمور الحسية العملية. إذا ذهبت إلى محطة الأرصاد الآن، محطة الاتصالات اللاسلكية، تليفونات، سترى صحنا كبيرا، طبق هكذا موجه إلى فوق السفر. لو سألت صاحب هذه المحطة: إلى أي جهة توجهون هذا الطبق؟ يقول لك: إلى قمر صناعي. أين هذا القمر؟ يقول لك: فوق، أنا ما أشوفه. الطائرة إذا ارتفعت وهي تحمل مئات، إذا ارتفعت بعيدة عنك لا ترى، لكن كيف نتصل بالذين في أمريكا؟ أنت ترفع السماعة الآن وتقول: ألو أمريكا، يشير عليك: نعم، كيف الحال؟ كيف يتم الاتصال؟ بقمر صناعي، أقمار حول الأرض، أنت تتصل بالمحطة هنا، والمحطة ترسل إلى القمر، والقمر يرسل إلى قمر آخر، والقمر الثاني يرسل إلى، ليس عن طريق الأرض، فإن الموجات التليفون لا تستطيع أن تمشي وتسير. ألست ترى أمواج الراديو وهي أقوى، لا تستطيع أن تمشي في النفق، إذا دخلت في نفق الأنفاق انقطع، لا تستطيع. فالأمواج التليفون لا تمشي عبر الأرض، وإنما تمشي في الهواء عن طريق الأقمار. فإذا سألته: هذا القمر الذي فوق، كيف تضمنون الاتصال الثابت به؟ قالوا: لا، إنه يجري بسرعة كسرعة الأرض، كسرعة الدوران. فلما تأخر قليلا أطلقنا الموجات ويكون القمر تأخر، ولو أسرع نكون أرسلناها إلى مكان ويكون القمر قد سبق، ولكنه لأنه يدور بسرعة كسرعة ما عرفت مع عرب العرب الذي سيكون فيه الاتصالات بين البلاد العربية. يعني أصبحت المسألة حسية، ما هي مسألة نظرية بالحسابات أو بالأقيسة أو بكذا، حس حس. ما سمعتم برواد الفضاء ورائد الفضاء العربي المسلم الذي طلع ودار؟ ما سمعتم بهذه الأشياء؟ أصبحت مسائل مشاهدة ترى بالعين. فلذلك إذا العلماء أخذوا موقفا شديدا ممن يقول الشمس ثابتة والأرض تدور، فإنهم عندما جاءونا بهذه الفكرة خلطوا بين الأمرين وجمعوا بينهما، فقالوا من قال إن الأرض تدور يلزمه أن يقول إن الشمس ثابتة. فالمشائخ عندما سمعوا هذا قالوا هذا كفر، ولهم الحق، ولهم الحق أن يقولوا ذلك. فمن قال إن الشمس ثابتة فقد رد صريح القرآن. ولما أبنت هذا الأمر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقلت له لا يقبل من قال إن الأرض تدور أن تكون الأرض أن تكون الشمس ثابتة، وإن الناس قد تراجعوا عن هذا، وإن الذين قالوا هذا قد تراجعوا عنه وقالوا الشمس تجري ولها حركات عديدة في جريانها. قال إذا كان الأمر هكذا فهين، ولكن الأرض ثابتة. وأنا مع الشيخ كذلك في أن الأرض ثابتة، ومع الذين يقولون أن الأرض تدور. كيف الأرض الآن ثابتة ولا تجري؟ أنتم الآن مستقرين ولا غير مستقرين؟ هي ثابتة بالنسبة وهي متحركة بالنسبة مستقرة. والذين يستدلون بالآيات القرآنية فعلى هذا المعنى، قال تعالى أمن جعل الأرض قرار، أرض قرار، قرار وهي قرار، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة لكم، بدليل قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرار، لكم لكم، فهي بالنسبة لكم قرار. فالذين استدلوا بأن الأرض قرار من الآية استدلالهم صحيح، لأنها قرار بالنسبة لهم وهي قارة، والقول بقرار صحيح، لكن بالنسبة لها بمجموعها فهي تتحرك، فهي تدور وهي تتحرك. الذين يستدلون بقول الله جل وعلا والجبال أرساها، أي جعل الجبال رواسي للأرض ترسيها، العلم كشف ذلك وجاء ببيان في غاية من الإعجاز تبين وتجلي هذا الأمر. كيف ذلك؟ قال تعالى والجبال أوتادا، يعني الجبل زي الوتد، وبين أن الجبل يرسي الأرض، قال والجبال أرساها. ووجد العلماء اليوم، علماء الأرض، أن الأرض مكونة من طبقات. الطبقة العليا التي نحن عليها سمكها من 35 إلى 80 كيلومتر سمك. تحت هذه الطبقة طبقة نصف سائلة لزجة مثل الإسفلت، تشاهدونها عندما تخرج براكين، شوفوا البراكين، هذا باطن الأرض. هذه الطبقة اللزجة، هذه الطبقة اللزجة نحن عليها، فماذا يكون من شأن جسم صلب على جسم فيه لزوجة؟ أن يميل، مشكلة يميل ويتمايل. فثبتها الله بالجبال، فجعل لكل جبل جذر من أسفل. طول الجذر في الجبل كطول الجبل 4 مرات ونصف. هذا الجذر نثبته في الطبقة اللزجة، كما يثبت جسم السفينة الذي يغور في الماء، يغوص في الماء السفينة. السفينة لا تطفو إلا بوجود جزء غائر من السفينة تحت يغوص. وإذا أرادت السفينة أن تثبت ترسل كتلة ثقيلة من الحديد تغوص إلى أسفل فتثقلها. فكذلك هذه القشرة التي هي على طبقة لازمة لا تستقر وتمتنع من أن تميل إلا بوجود هذه الجذور التي من أسفل والجبال أوتاد. يقول رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية والرئيس السابق للرئيس الأمريكي السابق والمستشار السابق للرئيس الأمريكي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق فرانك بريس والرئيس السابق كارتر وهو رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية الآن يقول لولا وجود الجذور في الجبال لكانت القشرة الأرضية الصلبة تتكسر وتتماهى فإنها رقيقة والله يقول والجبال أوتادا ويقول والجبال أرساها أرساها أي التي هي بالنسبة لكم ويقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنتم فهو بالنسبة لكم أن تميد بكم أنتم فجعلها مستقرة بالنسبة لكم ولا تميد بالنسبة لكم أما أن نتصور أن الجبل يثبت الأرض بالمعنى الأول فمعناه ويثبت الأرض كلها وليس جزءا منها وهي الطبقة العليا فيلزم من ذلك أن نتصور أن الجبل يخترق الأرض كلها ثم يظهر البروز الذي منه فيثبتها في جسم آخر فتبقى الأرض ثابتة بسبب تثبيت الجبل وهل هذا مشاهد؟ الأرض كروية والناس يدورون حولها فهل رأيتم وتدا لجبل مغروس في جسم آخر ناس في الأرض فهي أمر نسبي هي قرار نسبي كما تدل الآية وكما تدل الآية وأما صاحب السؤال عن حديث أبي ذر رضي الله عنه أين تذهب إنها تذهب لتسجد وتستأذي نعم إن الشمس في كل لحظة تغيب وفي كل لحظة تسجد وفي كل لحظة تستأذن متى تفطرون أنتم هنا قبل مكة ولا بعد مكة قبل يعني أنتم هنا تفطرون ومكة عادة ما غابت وأهل مكة يفطرون وأهل جدة لا يفطرون وأهل جدة يفطرون وأهل السودان لا زالوا صائمين وأهل السودان يفطرون وأهل نيجيريا ما زالوا صائمين وأهل نيجيريا يفطرون وأهل أمريكا ما زالوا صائمين معنى ذلك أين تذهب تغيب إنها تغيب نعم تغيب تغيب عنك وتسجد وتستأذن فهي في كل لحظة غائبة وفي كل لحظة مشرقة تغيب على قوم وتشرق على قوم وتستأذن وتسجد على الدوام وتستأذن في حركتها وسيرها وأسأل سؤال الذي يريد أن يفهم المعنى الأول أنها تذهب تحت العرش فكأنها الآن ليست تحت العرش وستذهب لتكون تحت العرش أليس العرش محيطا بالكرسي؟ أليس الكرسي وسع السماوات والأرض؟ أليس العرش محيطا بالسماوات والأرض؟ أليست الشمس إذا دائما تحت العرش؟ فهي دائما تحت العرش وهي دائما ساجدة وهي دائما مستأذنة تشرق على قوم وتغيب على قوم والله أعلم هذا السائل يقول هل كلمة فلسفة على عمومها غير مطلوبة في الإسلام وكيف تكون النظرة لها يعني للفلسفة لو قيدت أو خصصت بأنها فلسفة إسلامية جميع المصطلحات تؤخذ بالمراد منها كل مصطلح نسأل ماذا أراد أصحابه فيقولون أراد أصحابه كذا وكذا فنقول إن كان بهذا المعنى فصحيح وإن كان بمعنى آخر فغير صحيح وهكذا نقول إذا كان أرادوا بالفلسفة التفكر والتأمل والنظر فنقول المعنى صحيح ولكن الأكمل أن يختار لفظ يدل على المعنى فيكون اللفظ صحيح والمعنى صحيح فنقول إذا أردتم الفلسفة بمعنى التفكر والتأمل فسموها التفكر سموها النظر سموها من الأسماء الإسلامية سيكتمل فيها المعنى والمبنى فيكون كله متفق والله أعلم هذا السائل يقول هل صحيح أن الله تعالى عند خلقه للإنسان يكتب له هل هو شقي أم سعيد، ضال أم مبتدي، إذا كان هذا صحيح فكيف يكون تعريف الإنسان على هذا على هذه الكتابة؟ ولعل بعض أصحاب الأسئلة السابقين كانوا يلمحون إلى مثل هذه الأسئلة. هذا سؤال في غاية السهولة والوضوح أضرب مثالا ليتضح المعنى، ومن أمثلة تتضح المعنى. هذا أستاذ يعرف طلابه، خبير بأحوال طلابه، وخبير بالامتحان. قبل الامتحان بأسبوع وضع أسئلة الامتحان، ثم قبل الامتحان أخذ ورقة وكتب، قال فلان الفلاني سيسقط في الامتحان وفلان سينجح في الامتحان. قدر الأستاذ لمعرفة بأحوال طلابه ومعرفة بأحوال الامتحان أن فلان سيرسل وأنا سأل فلان سينجح، ثم كتب هذه الورقة وخلها في شيء أو جعلها في المكتب. فجاء الامتحان وظهر أن تقدير الأستاذ كان صحيحا، فرتب الذي قدر الأستاذ من قبل أنه سيرسل، ونجح الذي قدر الأستاذ من قبل أنه سيرسل. فعلم الذي رسب أن الأستاذ كتب اسمه لأنه سيرسل قبل من قبل، فجاء قال يا أستاذ أنت الذي رسبتني في الامتحان، كيف يا ولد؟ قال أما كتبت اسمي في الراسبين قبل الامتحان؟ أيوة نعم كتبت في الراسبين قبل الامتحان. قال إذا أنت الذي رسبتني في الامتحان، ليش؟ قال لأنك كتبت هذا علي. يا ولد هل هذه الكتابة حركت يدك بالأجوبة غلط؟ الكتابة تتعلق بي والرسول يتعلق بك، الكتابة تتعلق بعلمي والرسول يتعلق بجهلك. يعني لا تريد، يعني أنت إذا تقرر أن الحجة ستبقى لك إلا إذا كنت غبيا لا أعرف أحوال الطلاب، فإذا أصبحت غبي جدا لا أعرف حال الطلاب عندئذ لا حجة عنه، أما إذا كنت حسن التقدير فالمسألة بسيطة. فهمتم المسألة الآن؟ هل الكتابة هذه هي التي أرغمت الطالب على الأجوبة؟ فنقول هذه الكتابة سابقة لا سائقة، الكتابة سابقة لا سائقة، ليست هي التي جعلت الجواب غلط وإنما كانت سابقة. ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم أمر مخلوقاته أم لا؟ يعلم أن فلانا سيجيب وسيحسن وأن فلانا سيسيء، فهو الذي خلق وكتب ذلك. ولكن هذه الكتابة ليست هي التي تجبرنا على ذلك. أنت عندما تصلي هل تحس أن الشيء يرغبك على الصلاة؟ أنت عندما تصوم هل تحس أن الشيء يرغبك على الصيام؟ أنت عندما تسيء إلى أحد هل تحس أن الشيء يرغبك على ذلك؟ أنت تمارس ذلك مختارا فأنت عنه مسؤول. فالكتابة مسألة تتعلق بكمال الله، والمعصية تتعلق بذنبك وإساءتك أنت، فلا تجعل من كمال الله عذرا لإساءتك، لا تجعل من الكمال عذرا للنقص وللإساءة، وله الكمال الأعلى. ولكن سيقول قائل الأستاذ يمكن يقدر غلط، أقول صحيح يمكن يقدر صح ويقدر غلط، فمثلنا يستقيم في التقدير الصحيح، لكن في التقدير الغلط صحيح غلط. لكن المسألة مسألة عندما يكون التقدير صحيحا، فإذا كان الأستاذ يخطئ فإن الله لا يخطئ، لأنه لا يتطرق، لأنه لا يحدث جهل في علم الله أبدا، ولا نقص في التقدير، حاشا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يكون غلط. فالله علم ما سيكون فكتبه، ولكن هذه الكتابة لم ترغمك ولم تلزمك، فأنت مسؤول عن اختيارك. ألك اختيار الحر؟ نعم، إذا أنت مسؤول. هذا أمر يتعلق بعلم الله وكماله، وذاك أمر يتعلق بمعصيتك وندمك وبمعصيتك وجهلك. سيقول قائل طيب قد علم الله أني سأسيء، فلماذا لم يمنعني من الإساءة؟ لو فكر صاحب هذا السؤال لعلم أنه يطلب من الله أن يجعله مسلوب الإرادة. إذا أردت أن تكون مرغما على الطاعة معناه أنك تريد أن لا تكون لك إرادة. هل تريد أن تسحب إرادتك وأن تكون كالنبات بدون إرادة، وأن تكون كالشمس تتحرك بدون إرادة، وأن تكون كالقمر؟ لقد كرمك الله يا هذا فأسأت التكريم، كرمك وجعل لك مشيئة حرة، وأنت الآن تطلب يسلب منك الإرادة؟ لا، لست أنت الذي تقترح على الله كيف يخلق، فهو يخلق ما يشاء، وهو قد كرمك بهذا وما ظلمك، فأنت الذي أسأت وأنت الذي لم تنتبه. سؤال: هل يقع شيء لم يشأه الله جل وعلا؟ هل يمكن أن تكون لك أنت مشيئة مستقلة عن مشيئة الله؟ اعلم أن المشيئة الحرة التي منحك الله إياها هي جزء من مشيئة الله جل وعلا، فهو الذي شاء أن تكون لك مشيئة، هو الذي أراد أن تكون لك إرادة، فخلق عندك شيئا من الإرادة، فتستطيع أن تفعل هذا وتترك هذا، تستطيع أن تختار هذا أو لا تختار هذا. فما الإرادة التي عندك إلا لأن الله أراد أن تكون لك إرادة؟ سؤال: وهل إذا أردت أنا شيئا والله لم يرده تتحقق إرادتي؟ لا، أنت ليس لك إلا الاختيار بس، ولكنك قد تريد أمرا وتسعى له وتقول هذا في الجيب، وما يلبث أن يطير من يدك، وشيء تقول أنه لا يأتي لا يكون ولا يقع فإذا به يجري نحوك. أنت إذا لك الاختيار فقط، أما أن يقع أو لا يقع فهذا إلى الله جل وعلا. أنت تختبر فيما يريد الله أن يختبر، وتمتحن فيما يريد الله أن يمتحن، فالله هو الذي اختار لك أباك وأمك وزمنك وخصائصك وصفاتك والمجتمع الذي أنت تعيش فيه والزمن الذي تكون فيه، وكل هذه أمور تلعب أدوارا رئيسية وتؤدي أدوارا رئيسية، ليس تلعبها لفظ من مصطلحات الصحف، وليس هناك لعب أبدا، وإنما هناك إتقان، وإنما هناك أعمال وتقدير. أقول تؤدي دورا في اختيارك. لو كان الرجل امرأة ستكون له اختيارات النساء، ولو كانت المرأة رجل ستكون لها اختيارات الرجال، ولو كنت قد ولدت في زمن الحرب فتكون لك اختيارات الحرب، ولو كنت في بيئة زراعية فستكون لك اختيارات من يعيش في بيئة زراعية، ولو كان لك أب صالح فستكون لك اختيارات مع أب صالح، ولو كان لك أب فاجر فستكون لك اختيارات مع أب فاجر، ولو كان لك أصدقاء صالح وهكذا، ولو كنت ذكيا فستكون لك اختيارات الأذكياء، ولو كنت غبيا فستكون لك اختيارات الأغبياء. أي أن حتى ما تختار فيه الموضوع الذي أنت تختار فيه هو الذي اختاره الله لك، ثم إذا اخترت ينفذ أو لا ينفذ، لا ينفذ إلا ما اختاره الله. فانظر كيف أنت مقيد بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن إذا اخترت لك مشيئة تختار، فإذا اخترت الخير وأذن الله بذلك الخير ووقع أثابك، وإن لم يقع أثابك أيضا، وإذا اخترت الشر وأذن الله أن يقع عقبك، فإذا لم يأذن الله أن يقع عفا عنه لمشيئة منه سبحانه وتعالى. فإذا أنت مقيد بمشيئة الله، ولكن لك مشيئة مقيدة بمشيئة الله، ومن صفة هذه المشيئة أنها تختار باختيار حر، ولذلك أنت تقول أريد آكل، أريد أجلس، أريد أن أضرب فلان، أريد أن أحسن إلى فلان، عن هذه الإرادة أنت مسؤول، وهذه الإرادة قد علمها الله جل وعلا بسابق علمك، ولكنها لا تلزمك ولا تلزمك. ننتقل إلى المسألة العقلية، هل الأشياء مكتوبة؟ أجابنا عن مكتوبة، وهناك أدلة عقلية على أنها مكتوبة غير أدلة في النصوص. من الأدلة العقلية على أن الأمور مكتوبة الرؤى الصالحة التي تأتي كفلق الصبح، النائم ينام فيرى أن شيئا سيقع، فبعد سنة يقع ذلك الشيء الذي رآه في المنام، وهذه من المبشرات التي بقيت والتي تكون فيها رؤيا المؤمن تأتي كفلق الصبح في آخر الزمان، وهذه من الوحي. جزء من 46 جزءا من الوحي بقي للمبشرات. سؤال الآن، هذا حدث سيقع بعد عام أو عامين، ورآه صاحب الرؤية قبل عام أو عامين، فإذا بالأيام تأتي فإذا بها تقع كما رأى. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن النائم قد اتصل بعالم الغيب، لأنه جزء من الوحي بقي، قد اتصل بعالم الغيب بطريقة نجهلها، علم ما سيكون فعرفه قبل وقوعه، فمرت الأيام فوقعت كما رأى. إذا ألا يدل ذلك على أن كل ما سيقع معلوم سلفا، معلوم ومكتوب، بل وإن طريقة الكتابة التي عرفها النائم صوت الرسول في بعض الأحيان، فكيف يشكل بعد ذلك على أحد أن كل شيء مكتوب؟ شيء آخر، أما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة؟ ألسنا نرى بعض علامات الساعة كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أنه أخبرنا من أمر معلوم مكتوب، فجاءت كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإخبار بالغيب. ما فائدة هذه العقيدة؟ ما فائدة أننا نؤمن بأن كل شيء مكتوب؟ هل لنقعد ونتوانى؟ لا، ليس الأمر كذلك. ليست الفائدة من ذلك أن نقعد وأن نتوانى، فإن الذين يرغبون في ذلك أو يجعل ذلك عذرا لتكاسله عن الطاعة، نقول له: هل علمت ما كتب؟ أنت تقول: أنا مكتوب علي أني ما أصلي. هل اطلعت علي أنك لم تصلي؟ ما أحد يعلم ماذا كتب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلماذا يا من تعتذر بالكتابة في صلاتي لا تعتذر بها في رزقك؟ لماذا لا تقول: قد كتب لي رزقي، أنا أجلس في البيت ورزقي سيأتي لي؟ ماذا مكتوب؟ لماذا بالرزق تجري تروح تبحث فين من أي طريق تبتذر؟ وفي مسألة العبادة والصلاة ولا الكتابة، الكتابة تأتيك للصلاة والصيام. يا هذا، أنت لا تعلم ما كتب لك، فسعى وستجد أنك ميسر لما خلقك الله لك. إن الإيمان بهذه الحقيقة، وهي حقيقة كما قلت، والإعلام بها من الله لا يكون باعثا للتواني ولا للتكاسل، بل يكون سببا في الثبات أمام الشدائد والمصائب، وسببا للتواضع أمام الانتصارات والنجاح. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا جاءتك المصيبة ذكرت بأنها مكتوبة عليك وأنت في بطن أمك، فيمتص منك الصدمة، وتعلم أنك بين يدي رحيم، رب الرحيم، أرحم بك من أمك وأبيك، وأن هذا الذي قدره عليك قد قدره عليك وأنت في بطن أمك، فمهما نزلت المصائب فإن لك رجاء في الله وأمل في الله وثقة بعدل الله، فتثبت لها كالجبال. مش مثل بعض الشباب حقنا حق العرب آخر الزمان، قالوا: أم كلثوم ماتت. قالوا: احنا نتحرك، ليش نعيش في الدنيا بغير أم كلثوم؟ الموت أكبر. أعوذ بالله، شباب ورط مش قادر يحتمل أن أم كلثوم ماتت، وهذيك ماتت انتحرت لأنها مش قادرة تحتمل أن عبد الحليم حافظ مات. أعوذ بالله. تنزل المصائب على المؤمن كالجبال فيكون أصلب كالفلان، لأنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم والثاني ولا تفرحوا بما آتاكم. الواحد منهم ينجح في الامتحان يمسك واحد، الواحد نجح يريد سيارة ويمكن يريد صاروخ لو في صواريخ، من يمسكه؟ نجح في الامتحان خلاص، من يمسكه؟ أنفه في السماء. نجح في التجارة جاله ربح خلاص، من يكلم سيادة التاجر الرابح الذي معه ملايك؟ أنتكم كنت فوق قروفهم تطاول السحاب. أما إذا كان قائدا عسكريا حقق انتظار الثمن أن يذل الأمة. حسب الناس يا الله، البطل العسكري وحقق الانتظارات وهات من كبر وطغيان وظلم وجور، حكم ده ليش؟ هل انتظار يا شيخ مكتوب لك وأنت في بطل أمك ما لك شمال؟ هذا الذي وقع قد كتب يا شيخ، فأنت جئت على قدر مكتوب فتواضع لربك. فهكذا عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة تهدم السلوك وتتعب المجتمع وتجعل الأفراد في حياة سوية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله أعلم. جزاكم الله خير. وأخشى من الإطالة على الإخوة وإلا الأسئلة كثيرة، ولكن الشيخ هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الباحثين الغربيين قطعوا أشواطا كبيرة في العلوم الحيوية والطبيعية وعلوم وظائف الأعضاء يفوق حتى ما كتبه على حد علمنا بعض علماء المسلمين كابن القيم في مفتاح دار السعادة وغيره، ومع ذلك فلم يقودهم ذلك إلى الإيمان بالله. ومن آمن منهم بالله اقتصر إيمانه على الإيمان بربوبية الله دون ألوهيته وعبادته. أرجو أن توضحوا السبب في ذلك، كما أرجو أن تبينوا وجه التلازم بين الإيمان بربوبية الله وألوهيته. جزاك الله خيرا. السبب في أن الباحثين في العلوم الكونية الذين يتفكرون في آفاق الكون لا يحملهم ذلك على الإيمان بالله كما شرع، هناك عدد من الأسباب. الأول أن بينهم وبين الدين حرب ثأرة، فإن التوراة المقدسة عند النصارى تقول بأن الشجرة التي تقول باطلة وزورة، بأن الشجرة التي منع آدم من أكلها هي شجرة المعرفة، وأن آدم عليه السلام عندما أكل منها، أي أكل من شجرة المعرفة بزعمهم، ازداد بصيرة، فلما ازداد بصيرة غضب الله عليه وطرده. فعندهم أن العلم والمعرفة معصية آدم الأولى، ولذلك عندما انتقلت العلوم الكونية من بلاد المسلمين إلى أوروبا ترددت أوروبا في قبولها مدة قرنين من الزمن، وهم يتناقشون هل نقبل هذه العلوم الكونية؟ إذا قبلناها فقد قبلنا معصية آدم الأولى وسلكنا طريق المعصية. بينما الأمر عندنا نحن المسلمين على العكس من ذلك، الله يبين إن الصفة التي كرم بها آدم وتفوق بها آدم على الملائكة هي صفة العلم. فبينما العلم عندهم هو المعصية، العلم عندنا هو الصفة التي بها يكرم آدم على الملائكة. فلذلك كان بينهم وبين دينهم حرب إلغاء، حرب الانتظار فيها لواحد فقط، إما دين محرف يقول العلم معصية لا يجوز ممارسته، أو علم ينتصر فيلغي هذا الدين. وبعد أن انتصرت العلوم الكونية أرادت أن تسأر من ذلك الدين فألغته وأرادت إلغائه، فحاربت بشراسة وبمناسبة وبدون مناسبة ضد ذلك الدين وكل ما يتصل به، بما في ذلك قضية الإيمان بالله وهي القضية الكبرى عند أهل الأديان. فربي هؤلاء العلماء والباحثون على أن يجحدوا الله جل وعلا وأن ينكروا الإيمان به سبحانه وتعالى. لكن بعد أن تخلصوا من الكنيسة وقضوا عليها واطمأنت نفوسهم، الآن مجموعة كبيرة من قادة العلوم الكونية يدعون إلى الإيمان بالله، ولكن إلى الإيمان بربوبيته فقط، إلى أنه الخالق، إلى أنه الرازق، إلى أنه الصانع، إلى أنه العليم، إلى أنه الحكيم، إلى أنه هكذا يكون. وتراهم إذا رفضوا الإيمان رفضوه في الصورة النصرانية، أب وابن روح قدس وكذا، قلوا لا لا لا، الله ما هوش عائلة ولهم أولاد وتناسل وكذا، أنا تصور بشري. فهم يرفضون مسألة بنوة عيسى وأن عيسى ابن الله وأنه إله، لا يرفضونه رفضا كاملا، ويؤمنون أن هناك خالق، لكنهم لا يعرفون حق الخالق عليهم، لأن هذا الحق إنما تبينه الرسل، وإنما يوضحه الرسل ويجليه الرسل، وهو واجب الأمة الإسلامية نحو هؤلاء. فهؤلاء أغلبهم الآن يؤمن أن هناك رب، لكن ما هو دين الرب؟ ما هو دينه؟ ما هو حقه؟ ما هو الواجب نحوه؟ يعتقدون أن جميع الأديان باطلة بما فيها الدين الإسلامي، لأنهم يقولون إذا كان ديننا باطل وهو أحسن الأديان، يعني دينهم النصراني باطل وهو أحسن الأديان، يبقى بقية الأديان إلا الأولى. عيب الوراثة تقليد يوقعهم في هذا ويجعلهم يبتعدون. ثم إن حالة المسلمين من الضعف والتفكك والانقسام تزهدهم في الإسلام. بعض الذين أسلموا قالوا الحمد لله أننا أسلمنا قبل أن نعرف بلاد المسلمين، فلو جئنا وزرنا بلاد المسلمين كنا ما قبلنا الإسلام بسبب أحوال المسلمين. فإذا هم يؤمنون أن هناك خالق، ماذا يريد الخالق لا يعرفون، ما هو دينه لا يعلمون. واجبنا نحن أن نعرفهم بهذا، وأن نبلغ لهم دين الله، وأن نبين لهم الأدلة التي تقنعهم بذلك. هم في جملتهم أو الأغلبية منهم تحترم الحجة والدليل. ولذلك بعض الذين اتصلنا بهم وحاورناهم كانوا بغاية السهولة يجيبون نعتقد أن محمد رسول الله، نعتقد، لا يقول هذا الكلام في القرآن بما يتعلق بإعجاز العلم في القرآن، يقولون لا يمكن أن يقول هذا إلا من أوحى الله إليه، هذا علم لا يكون إلا من عند الله. قليلا منهم الذي أسلم، لكن كثيرا منهم لا يزال يبحث. السبب أن قضية الاعتقاد أن هناك خالق وفقط لا تكفي، بل يجب أن يعرف ربه وأن يعرف حق ربه عليه وأن يعرف مقام عبوديته لربه وأن يعرف الرسول الذي يدله على تلك العبادة وعلى العبادة التي يقبلها الله جل وعلا. ثم عليه أن يجتاز امتحانا نفسيا، وهو الامتحان الذي يكون للمؤمنين، فلأنه إذا انتسب إلى أهل الإيمان عاداه الكفار وقاطعوه وهم قومه وهم أهله وهم أصحابه وهو صاحب المكانة فيهم، ويحسب لذلك حسابا. أحد العلماء الفرنسيين الذين أسلموا سرا قال لو أعلمت إسلامي لعاملوني فرنسيا من الدرجة الثانية، فرنسيا من الدرجة الثانية. فأن يجتاز هذه المرحلة، بعضهم يجتاز هذا بمقدار ما يتمكن ذلك في قلوبهم. ألست ترى أن خالد بن الوليد سيف الله المسلول لم يسلم إلا بعد غزوة الأحزاب؟ فين غزوة الأحزاب؟ فين؟ ثم أسلم وآمن بعد ذلك رضي الله عنه. فأن يعرف الحق شيء وأن يلتزم هذا الحق شيء آخر يحتاج إلى عزمة وإلى ثبات وإلى تمكن الإيمان، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول ما رأي الشيخ في كتاب دلائل التوحيد للشيخ جمال الدين القاسمي أنا لم أقرأ هذا. هذا السائل يقول: ما رأيك بمن يقول يجب عدم إدخال الشباب في المسائل العلمية لأنها لا تخلو من خلاف بين أهل العلم مما يؤدي إلى الاختلاف والتفرقة، والإسلام دعوة عالمية للبشر جميعا؟ طلاب العلم والعوام لكل منهم خلق، فأما العامي فيسعه أن يفتي له العالم وأن يدلل له على فتوى، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الأمر الذي يشكل عليه لا يصح لجاهل بدين الله أن يبادر بالفتوى، فلا بد أن يعيد الأمر إلى أهله ممن يستنبطون الأحكام. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يكون على مستوى من العلم محدود أو قليل ويتصدى للفتوى، هذا يعرض نفسه والعياذ بالله للقول على الله بدون علم وافتراء الكذب على الله، وهذا يقع في الظلم العظيم، وهو افتراء الكذب على الله جل وعلا. لذلك كان الأمر والأدب في حق هذا أن يحيل الأمر إلى أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن بعد أن تظهر قضية معينة وتتحدد مسألة محددة ويبحث فيها العامي أو طالب العلم ويرجع فيها إلى العلماء ويتجلى له الحق ويفهم أدلتها وحججها، فعليه أن يتمسك بها وأن يلتزم بها وأن يدعو إليها وأن ينتصر لها، ولكن بأسلوب حكيم وبمنهج سديد يسأل فيه ويراجع باستمرار أهل العلم فيه حتى لا يخطئ، لأنه إن لم يخطئ في المسألة العلمية فقد يخطئ في الأسلوب. فلذلك لا بد أن يكون له عالم يرجع إليه ومفتي يدله ويصوبه حتى لا يقع في الخطأ. أما أن يرى المسألة العلمية والحقيقة المقررة ولا ينتظر لها، فهذا من هزيمة الحق وعدم الانتصار له، ولا فائدة لحق لا ينتصر له أهله وأصحابه، والله أعلم. هذا احتجاج، هذا احتجاج يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألا ترى أنه ليس من الإنصاف أن تكون الأسئلة فقط للرجال دون النساء؟ ولكن قبل أن أقيله إليك شيخ، يعني بالنسبة للنساء قدمت لهن أوراق ويأتين منهن أسئلة، ولكن لا يدري الإنسان يعني هل السؤال من امرأة أو رجل؟ تمام، لعل الجواب قد سمع. هذا جوابنا نحن، أما تأتينا أوراق فلا ندري. ها هنا يعني سؤال من النساء، وإنكم لا أريد طرحه، ولكن لما فيه يعني بعد الاحتجاج. بعد الاحتجاج يقول: هناك امرأة تقول إن الله بعث إلينا رجلا نتبعه، لماذا لم يبعث إلينا امرأة؟ لماذا لم يبعث إلينا امرأة؟ لأن المرأة أدرى بأحكام النساء. في الحقيقة يعني ما كان الإنسان يحب أن يطرحه، ولكن البلاغ عن الله، البلاغ عن الله وحمل دين الله تعالى واحد آخر، البلاغ عن الله وحمل دين الله له صفات، فمن صفاتها الثبات والقوة والجلب والاحتمال. ما دام السؤال قد طرح فأنا لا أستحي. لنفرض أن ظالما من الظلمة أخذ هذه النبية واغتصبها فحملت منه ولدا، فكيف سيكون حال هذه النبية مع الكافر الذي اغتصبها وهو أب لابنها؟ وكيف سيكون حالها مع ابنها؟ لا شك أنها يعني ستكون مسألة يعني شاقة جدا جدا، الله أعلم حيث يجعل رزقه. الله سبحانه وتعالى اختار الرجال لما فيه من جلد وصبر، والمرأة بدون جدال لا تصبر صبر الرجال، ولا تحتمل احتمال الرجال، ولا تقاتل قتال الرجال، بل أقول إن المرأة لا تعدل على الرجال. أنا أتكلم في الجملة وأرجو المسامحة. كيف ذلك؟ ارجع إلى البيت وكن حكما بين اثنين مختلفين من الرجال واثنتين مختلفتين من النساء، وانظر مقدار الشفط في خصومة النساء الذي لا يكون في الرجال. تجد شطط إذا عادت عادت بشدة وبعنف، وإذا أحبت أحبت بعمل وزينت الأمر تزيينا ليس فيه ثبات. المرأة مكلفة بتربية الطفل أولا. ما الذي يتحمله الرجل من أمر الطفل؟ هل يتحمل شيئا؟ إنها تحمل فتعاف الزاد 4 أشهر وهي في حالة اضطراب غذائي طوارئ غذائية، ثم تحمل وتكون مثقلة في 5 أشهر الباقية، ثم تكون نفساء 40 يوما، ثم تكون مرتبطة بطفلها لإمداده باللبن والغذاء، وينام الرجل بجوارها فيشكو الطفل فتستيقظ 10 مرات، قد تستيقظ 10 مرات وربما استيقظت الليلة كلها، والأب بجوارها لا يحدث لكن لماذا؟ رعاية لهذا الطفل المسكين جعل الله لها عاطفة قوية، سلبها الرجل ليس له كعاطفة النساء، عنده عاطفة ولكن ليس كعاطفة النساء، لأنها ترعى هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف منطقا ولا حجة ولا دليلا ولا برهانا، لحبطة في لحبطة، فلا بد من قلب وعاطفة تتسع لهذا كله ورعاية هذا كله. هذا الأمر العاطفة اللازمة لرعاية هذا الطفل عاطفة جياشة، لكنها تأتي على حساب الضبط والحزم، تأتي على حساب الحزم. لذلك قدمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال في حسن الصحبة من الرجال. أي الناس حق بحسن صحابته يا رسول الله؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ جاء الأب في الدور الرابع. فالمرأة مقدمة، ويجب أن تتقدم في هذا الأمر لما تتميز به في هذا الباب، وهو أمر واضح. قد يقتضي العبد عقابا وجلدا وقتلا، فهل تقدر المرأة أن تتحمل هذا الأمر؟ لا بد من القصاص. المرأة عاطفة، كيف لو كان القصاص لشاب صغير يافع تو بالغ فتذكر حنان الأمومة وعواطفها؟ هل هي قادرة على إقامة ميزان العدل الذي يحتاج إلى شدة كما هو الأمر بالنسبة للرجل؟ فلنعد بالأمر في هذه القضية إلى التحليلات الطبية نأخذ منها شاهدا. يقول الأطباء هناك هرمونا خاص بالرجال، مادة كيماوية تسمى هرمون، ومادة كيماوية خاصة بالنساء، هرمون بالنساء خاص بالنساء. قالوا لو جئت برجل قوي ضابط حازم وحقنته بهرمون الإناث يقل ضبطه ويقل حزمه. يعني لو كان قائد عسكري يصبح لين في قيادته وسهل في أمره بسبب هذا الهرمون، والعكس لو جئت بامرأة وحقنتها بهرمون الرجال أصبحت حازمة شديدة الضبط والحزم وتقل في عاطفتها. هل هناك جدال في أن المرأة عاطفية والرجل حازم؟ النبوة تحتاج إلى حزم وثبات وجلد وصبر وإلى عاطفة بقدر، عاطفة بقدر. لكن المرأة لها عاطفة لا تعرف الحدود لأنها تعيش وتربي أطفال لا يعرفون منطقا ولا حدود، فيتناسب مع وظيفتها ومع دورها التي الأول والأساسي الذي هيئه الله لها. وبالمناسبة وجد أن المرأة في تركيبها الوراثي مادة في شكل حرف واي، في شكل حرف اكس بالإنجليزية، هكذا مثل علامة في، مادة وراثية في شكل علامة في يعني يسمونها اكس باللغة الإنجليزية. فالمرأة عندها اثنان من هذا اكس اكس، الرجل عنده واحد اكس واحد ثاني في شكل واي، واي باللغة الإنجليزية في الحروف اللاتينية. فوجدوا ان بعض المرضى مصابون، ان بعض المرضى يصابون بمرض زيادة اكس، يعني يكون عندهم اكس اكس اكس ثلاثة. فاذا كان عنده ثلاثة وجدوا ان ربع المصابين بهذا المرض متخلفين عقليا. بعض المرضى عندهم اربعة اكس اكس اكس اكس اكس اربعة، فالذين عندهم اربعة نصفهم متخلفين عقليا. بعض المرضى عندهم خمسة اكس اكس اكس اكس اكس، الذين عندهم خمسة كلهم متخلفين عقليا. فيقول الطب وجدنا علاقة بين عدد اكس اكس والتخلف العقلي، فمن عنده زيادة من اكس اكس عنده تخلف عقلي زيادة. فالرجل عنده اكس واحد والمرأة عندها اثنين اكس اكس، الرجل عنده واحد والمرأة عندها اثنين. الذكاء غير العقل، الذكاء غير العقل. قد تجد شاب من اشد الشباب ذكاء ولكنه لص، ولكنه لا يعرف مصلحته، يقضي وقته في اللعب والفوضى هذا مش عاقل، ليس عنده عقل. قد يكون عنده ذكاء ولكن ليس عنده عقل. العقل هو الحزم والضبط ووضع الامر في مكانه. ولذلك جعل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل، لأن العاطفة تغلبها. ولهذه الأسباب كلها فيقال بعد ذلك اعتراضا على الله لماذا يبعث الله امرأة، إن النبوة والرسالة تحتاج إلى صفات معينة ومنها الحزم والثبات والصبر والقوة، وهذا يكون من صفة الرجال. وليس هذا نقص في النساء، ليس في النساء نقص أنهن عندهن عاطفة، لولا هذه العاطفة ما ربينا صغار، ما وجد الحنان في المجتمعات ولا الرحمة. هذه صفة تمتاز بها ولكنها تتنافى مع تربية الأبناء، لذلك كان البر بها أولى وأقدم من الأهل. ولكن لكل شيء صفاته ومواصفاته. فمواصفات النبوة غير مواصفات تربية طفل وأبناء ويحتاجون إلى عطف وكذا، وإنما يحتاجون إلى حزم وضبط، والله أعلم. يعلم الله يعني أن هذا السؤال كان في يعني نفسي تردد من عرضه، ولكن لعل في إجابة الشيخ ما ينقذ هذه السائلة أو هذه المرأة التي ربما قالت ما قالت، فلعل في إجابة الشيخ يكون إنقاذا لها، لأنه لا اعتراض على حكمة الله عز وجل وفيما قال الشيخ كفاية. وقبل أن نودعكم، هذا هو سؤال صارخ جدا بالنسبة لقضية أخرى وهي مساواة المرأة بالرجل، هو فرع عنها وهو أشد أنواعها، أشد الأسئلة يعني حدة، مطالبة بالنبوة. فأقول لكن لا يفوتنا أن نذكر الأساس وهي المساواة بين المرأة والرجل. هؤلاء الذين يقولون هذا هم أشد الناس اعتداء على المرأة. لماذا؟ تعالوا نعمل المسألة حساب. يقولون يجب أن تساوي المرأة الرجل، تساوي المرأة الرجل، خليها تحمل بولد وانت حمل الولد الثاني يصلح؟ هل لا، هي التي تحمل أنا لا أحمل. طيب أنت رضع ولد وهي ترضع الثاني؟ لا، هي اللي ترضع، حتى الطبخ والغسل يريدها، هي اللي تطبخ هي اللي تغسل، ويريدها كمان تشتغل زيها 8 ساعات يعني. طب تعالوا نشوف الحساب، في الأربع الأشهر الأولى حالة طوارئ، تعافي الذات، تريد أكلا خاصا، في الخمسة الأشهر مثقلة لا تستطيع أن تتحرك، شهر نزيف 40 يوم، ثم إرضاع واضطراب في النوم لمدة 2 سنين مع الطفل هذا في رعاية وتدبير أمه. طيب وأنت إيش سويت؟ ولا شيء. الرجل إيش سوى؟ ولا شيء، فاضي. فالله رحمة بالنساء قال للنساء معاشات، معاش مضمون اسمه النفقة، فالنفقة واجبة على الرجال للنساء، إن كانت بنت فالنفقة من أبيها، إن كانت زوجة فالنفقة من زوجها، إن كانت أم فالنفقة من ابنها. يعني المرأة بمرتب ثابت بمعاش على الدوام من الرجل، لأنها تحملت عبئا كبيرا في أمر النسل والإنجاب والتربية. وهذا الفاضي الفارغ تعال اطلع برا الشارع اشتغل، يلا اخرج اشتغل في مقابل هذا الشغل، اخرج صادم، اخرج اتعب، وعليك النفقة إلزامية. فأي إنصاف أكثر منه؟ يريدنا ماذا؟ يريدنا المساواة؟ هذه مساواة أم هذه ظلم؟ واحد يحمل على ظهره كيس سمنت، واحد شغال جنبه يريد يضحك عليه، قال أنت شاب ما شاء الله تقدر تشيل 2، شيل كمان حقي، شيل واحد، ويقول له أنت بطل، أنت بطل، أحمل 2 وهو عامل 1، هذا ضحك لعب. فالله رحم النساء وضمن لهن الراتب والمعاش وهو النفقة، وخفف عنهن هذه الأعباء، وحفظ أموالهن، وكلف هذا الرجل بأن يسعى ويسير. أما مطالبة بالعمل وتريد أن تعمل وتريد وتريد، أقول المجربات يعلمن ذلك، وربات البيوت يعرفن هذا، إنهن يضعن بأعباء البيت ويطالبن بخادمات. يا سلام، تريد خدامة ليش؟ ما أنت تريد تشتغل خادم في وقت زيادة، يلا قومي في شأن البيت، فليش خدامة؟ لا يا شيخ، الشغل على طول يريد ويريد ويريد، ما شاء الله، جاءت الآن تعديد المشاكل اللي مش قادرة تقومي بها. كيف يا رجال تقومي بها وتريد خدامة وتريد تخرجي تشتغل؟ كيف هذا الكلام؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ وناس وشباب عاطل بدون عمل، 9 ملايين عاقل في أمريكا، 3 ملايين عاقل في بريطانيا، 1,000,000 عاقل في فرنسا، عاقلين ما في شك. تدفع لهم الحكومة رواتب بدون عمل، رواتب بدون عمل، هذا العاقل مغيب عندهم. لم يجدوا لها حلا أبدا، مش حل. طلعوا 2,000,000 شغال، يا ودخلوا 2,000,000 شغال يشغلون في البيوت، وانتوا تشوفوا طالبكم بخدام تقول هاتوا لنا خدام جنب الشغل اللي بيناه. ما تدري كيف الأمور. ثم كيف سيستقيم العمل مع امرأة في حالة طوارئ غذائية كما قلنا، وفي حالة حمل وإسقاط، وفي حالة طوارئ في الإرضاع، وفي حالة انشقاق نفسي في غيابها عن طفلها ورضيعها، ثم هي في كل شهر معرضة لنزيف، يعني ربع العمر وهي تنزف كل شهر أسبوع، فهي في حالة اضطراب صحي. ثم أيضا شغلوها، يا ضمن لها الراتب، تأخذ راتب وهي مكرمة معززة، تريد دعوة لا تشتغل في الأشغال التي لا يقوم بها ولا يسوق بها إلا هي، إذا كان لها حاجة أو إذا كان للمجتمع حاجة كالمدرسات والطبيبات، أو إذا احتاج الناس لأمر بشروطه حتى لا يكون اختلاط وحتى لا يكون فساد. وإلى هؤلاء نقدم هذه الإحصائية، الذين يقولون يعني يلا اخلطوا الرجال والنساء، اخلطوا الرجال والنساء. في عام 1982 قدمت إحصائية في التلفزيون الأمريكي بأن عدد أولاد الزنا من الفتيات قبل سن 18 من 18 بلغ 11 مليون، 11 مليون طفل أبناء زنا من الفتيات دون سن 18. مصيبة كارثة. فهم ما جابوا خيرا بهذا ولا جاءت نتائج حسنة وطيبة. أجري إحصاء عن السكرتيرات في مدينة واشنطن، ومدينة واشنطن مدينة صغيرة في أمريكا، ونشرتها الصحف الأمريكية. تقول هذه الإحصائية إن 70,000 سكرتيرة اعترفت بممارسة الزنا مع المديرين. هذا النتيجة. مش نشوف وصل الناس فين راحوا فيه. قدمت الأسر، قضي على الأخلاق، ملئت البلاد بأولاد الزنا، دمرت والنساء. يقول لي بعض الإخوان الذين يدرسون في أمريكا وفي أوروبا، كثير من الشباب الذين يدرسون يقولون شيء عجيب، نجد الإقبال الآن على الإسلام وأكثر المقبلين على الإسلام في أوروبا وأمريكا النساء. ليش؟ ليش النساء يقبلن على الإسلام؟ يقولون لأن كل واحدة منها تريد أن تتزوج مسلما، لأن المسلم يجعلها في بيتها ملكة، وأما الأوروبي والأمريكي يشغلها شغالة، وأيضا يريدها تطبخ له ويطلعها ويطلع روحها، وانت زيي، ولا يتحمل شيء من التبعات ولا المسؤوليات، ويحملها هذه المشقة، فهن يريدن أن يتزوجن هذا الشرقي الذي لا يزال يعمل بمعاملة المرأة. فنقول لنرى أين وصل الناس وأين هم حتى نتعظ ونعتبر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.